بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب جزاء الصيد، جزاؤه ما يستحق بدله من مثله ومقاربه وشبهه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب جزاء الصيد. شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب في ذكر الجزاء الذي يترتب على من قتل صيدا أو جرحه. وقد تقدم معنا قبل في محظورات الإحرام أن من محظورات الإحرام الاصطياد، الذي يشمل الاصطياد من دون جرح، وهذا لا جزاء فيه ولا فدية، والاصطياد بجرح من غير قتل، وهذا فيه فدية، وهو الجزاء الذي سيفصله المصنف بعد قليل. والنوع الثالث اصطياد مع قتل، وهذا أيضا فيه الجزاء. إذن الجزاء يكون عند قتل الصيد أو عند جرحه والإضرار به. وأما إذا اصطاد ولم يقتل فإنه آثم، لكن لا جزاء عليه. وقول المصنف جزاء، الجزاء بالمد والهمز هي مصدر بمعنى المفعول، أي الذي يجازى به ويجب عليه من بذل الجزاء. والصيد المراد به الصيد البري، لأن البحرية في الصور التي يحرم فيها صيد البحر، وسبق الإشارة لبعضها وسيأتي الإشارة إليها كذلك، هو يحرم من غير جزاء. ثم أول مسألة أوردها المصنف بيان ما المراد بجزاء الصيد، فقال: جزاؤه، أي جزاء الصيد، ما يستحق بدله، أي الجزاء هو ما يستحق بدله، أي يكون الصائد المحرم مستحقا عليه بدلا للصيد. فالمستحق عليه هو الصائد، والمستحق له هو المساكين، والمستحق بدل الصيد، فيلزم الصائد إخراج بدل للمساكين. إذن فقول المصنف ما يستحق بدله، أي بدل الصيد، إذ الضمير هنا المظهر بدله يعود للصيد المتلف الذي أتلفه المحرم. ثم قول المصنف من مثله ومقاربه وشبهه، هذه الجملة هي تفسيرية للبدل، فأراد المصنف أن يبين ما المراد ببدل الصيد. قال: من مثله ومقاربه وشبهه. هذه العبارة هي عبارة صاحب التنقيح ومن تبعه كالمؤلف وصاحب المنتهى، ولكن الحقيقة أن هذه العبارة فيها إشكال عند بعضهم، إذ المقارب والشبه متقاربان، فكيف يعطف الشيء على مثله؟ ولذلك أراد أن يجمع ويوضح هذه العبارة منصور في شرحه، فقال: إن قول المصنف من مثله من باب التبيين، وقوله ومقاربه الواو واو تفسيرية، ويسمى عطف التفسير، فكأنه يقول إن المثل هو المقارب والشبيه، لا أنه عطف مغايرة، فهو عطف تفسير لا عطف مغايرة. إذن هذا معنى مراد المصنف من مثله ومقاربه وشبهه. فعلى ما ذكره المصنف المقارب ما ذكره الشارح، فإن المقارب والشبيه هما نوعان من المثل، فلا يلزم أن يكون المثل من كل وجه، بل يصح أن يكون مقاربا له فهو شبيه به من نواح متعددة لا من جميع الوجوه، وشبهه باعتبار عدم المثلية إلا في الشبه الظاهر في بعض الصفات. نعم. ويجتمع الضمان والجزاء إذا كان ملكا للغير. نعم. وتقدم في المحظورات. نعم، تقدم معنا هذه المسألة في المحظورات، أي محظورات الإحرام، أن الشخص قد يجب عليه جزاء ويجب عليه ضمان للصيد. فالجزاء هو الذي يبذل للمساكين من لحم أو طعام أو بدل ذلك، وهو الصيام. والضمان هو الذي يبذل لمالك الصيد، وصورة هذا إذا كان الصيد مملوكا بأن كان محازا لآخر فتعدى عليه المحرم فأتلفه، وسبقت معنا هذه المسألة. إراد هذه المسألة في هذا الموضع نستفيد منها أمرين. الأمر الأول وهو ما دل عليه ظاهر الجملة، أن الأصل أنه يجب على المحرم ومن تعدى في الحرم على صيد يجب عليه الجزاء، وهو المثل الذي يقارب أو يشبه الصيد الذي صاده. وقد يجب عليه مع المثل شيء آخر، وهو الضمان بأن يبذل لمالك الصيد الذي ملكه قبل ذلك قيمته فيعطيه إياه من باب التعدي على ملك الغير. هذه مسألة، وهو الظاهر من سياق الجملة. هناك مسألة أخرى، أن التعبير بالضمان والتعبير بالجزاء لفظان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. ما المراد بهذا؟ أننا إذا قلنا إنه يجب على الصائد ضمان وجزاء، فالضمان يكون للمالك بالقيمة، والجزاء يبذل للمساكين بالتقدير الذي سبق بيانه. وأحيانا يسمى الجزاء ضمانا، وهذا الذي سيعبر به المصنف كثيرا في هذا الباب، فإن المصنف في هذا الباب كثيرا ما يعبر عن الجزاء بالضمان. نبهت لهذا لكي نعلم أنه عندما جمع المصنف بين الضمان والجزاء فقد تغير معناهما. وأما في العبارات التي ستأتينا أكثر من مرة في هذا الباب عندما يقول وعليه الضمان، فلا يقصد بالضمان القيمة للمالك، وإنما يقصد بالضمان الجزاء. ولذلك فلو أن المؤلف طرد في كتابه التفريق بين الضمان وبين الجزاء، وأن الجزاء هو الذي يبذل للمساكين، والضمان الذي يبذل للمالك إن كان الصيد مملوكا، لكان أدق وأوضح. ولكن هو استعمال الفقهاء، يستعملون أحدهما للثاني ولا مشاحة في الاصطلاح. إذن قول المصنف ويجتمع، أي ويجتمع على المحرم الذي أتلف الصيد أو الذي أتلف صيدا في الحرم الضمان الذي يبذل للمالك بالقيمة، والجزاء الذي يبذل للمساكين الحرم إذا كان ملكا للغير، أي إذا كان الصيد ملكا للغير. ويجوز إخراج الجزاء بعد الجرح وقبل الموت. نعم، أيضا هذه المسألة تقدمت، وهو أنه يجوز إخراج جزاء إتلاف الصيد. فالمراد بالجزاء هنا جزاء إتلاف الصيد، لأن الجزاء عندنا وتقدم معنا نوعان، جزاء للإتلاف وجزاء للجرح. نحن هنا يتكلم عن جزاء إتلاف الصيد كما لو قتله، فيقول يجوز إخراج الجزاء أي إتلاف الصيد وقتله بعد الجرح، أي بعد أن يجرح الصيد فيكون قد تحقق له أحد السببين، وقبل الموت، وتقدمت هذه المسألة. وهو ضربان. هناك أيضا صورة أخرى، يجوز تقديم الجزاء إذا كان مضطرا لأكل الصيد، فيكون أحد السببين هو الاضطرار، وتقدمت معنا هاتان الصورتان في الدرس الماضي. نعم، أحسن الله لكم. وهو ضربان، أحدهما له مثل من النعم خلقة لا قيمة فيجب فيه مثله، وهو نوعان. نعم، شرع المصنف في ذكر الصيد الذي يصطاد في الحرم وحال الإحرام، فقال وهو ضربان، أحدهما أي أحد الضربين للصيد له مثل. هنا التعبير المصنف بمعنى بالمثل يراده بما له شبه، لأنه تقدم معنا أن المثل هو الشبه والمقاربة. قال له مثل من النعم، والنعم هي الإبل والبقر والغنم بأسنانها المختلفة وأجناسها باعتبار الذكورة والأنوثة. قال خلقة لا قيمة، فالعبرة بالمثلية بالخلقة لا بالقيمة، فقد تكون النعم أغلى وقد يكون الصيد أغلى، فلا عبرة بالقيمة، فالمثلية هنا باعتبار الشكل. وقدرت المثلية فيما له مثل باعتبار صور فيها شبه بينها. قال فيجب فيه مثله، فيجب حينئذ المثل. وصورة وجوب المثل أنه إذا وجبت بدنة فيجب ذبح البدنة وتوزيع لحمها، أو بدل ذلك تقدير قيمتها طعاما، يوزع الطعام على المساكين ويكون توزيعه على المساكين مد من الحنطة أو مدان من غيره من الأصناف الخمسة الباقية، أو أن يستبدل ذلك بالصيام. هذا معنى المثل، وليس المراد بالمثل أن يخرج بدله بدنة يملكها المساكين أو أن يسيب البدنة، وإنما المراد بمثله أي بلحم مثله يذبح أو بقيمته حين ذاك، وسيأتي تفصيله. ثم قال وهو أي الصيد الذي له مثل نوعان، أحدهما أحدهما ما قضت فيه الصحابة ففيه ما قضت. نعم، أحدهما قال ما قضت فيه الصحابة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم أكمل الناس عدالة، والله عز وجل قال يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، فبين ذلك أن ذو العدل أكمل الناس عدالة وأعلم بألفاظ الشارع هم الصحابة، فكل ما قضى به الصحابة مقدم على غيره وإن اختلف اجتهاد من بعدهم، فحيث قضت به الصحابة فهو المعتبر حينئذ. وقول المصنف ما قضت فيه الصحابة هذا على سبيل الأغلب، لأن بعض الأمور التي ستأتي ورد في القضاء بها وتقديرها حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ففيه ما قضت وليس فيه اجتهاد بعد ذلك لأنه يكون بمثابة الإجماع. ذكر بعض الأمثلة على سبيل المثال، تفضل. ففي النعامة بدنة. نعم، قوله النعامة هذا الطائر المعروف فيه بدنة، المراد بالبدنة هي الناقة أو البعير، فيشمل الذكر والأنثى من الإبل، وهذا قضى به الخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وفي كل واحد من حمار الوحش وبقرته والوعل وهو الأروى يقال لذكره الأيل، وللمسن منه الثيتل بقرة. طيب، قال المصنف في كل واحد من حمار الوحش بقرة، نبدأ بها جملة جملة. قال في كل واحد أي مما سيذكره بعد قليل من الأنواع، أولها حمار الوحش ففيه بقرة. وحمار الوحش ليس المراد به الحمار الذي يسمى في زماننا بحمار الوحش وهو المخطط، فإن هذا لم يكن معروفا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم في جزيرة العرب، إذ قضى عمر رضي الله عنه أن حمار الوحش فيه بقرة. وما المراد بحمار الوجه؟ هناك توجهان أو توجيهان لبعض المعاصرين فيه. أحد التوجيهين أنه نوع من الحيوانات التي انقرضت ولم يبقى لها بقايا في جزيرة العرب، وإنما بقي لها بقايا في بعض بلدان وسط آسيا، ففيه شبه بالحمار من جهة، لكنه ليس حمارا فيجوز أكله ويعتبر صيدا، ووجه شبهه بالحمار نوع رأسه. وأما ما يوجد عندنا الآن مما يشبه الحمر الأهلية فهذه حمر أهلية توحشت، مثل الموجود في جنوب الرياض في بعض الأودية التي فيها، فإنها قد توحشت لأنها أطلقت من عشرات السنين، فهذه ليست هي المقصودة، لأن تلك أكبر حجما ويختلف شكل رأسها ورقبتها عرضا، ويختلف أيضا في الشعر الذي ينبت على رأسها. وقال بعضهم إن، وهذا بعض مشايخنا، قال إن حمار الوحش هو في الحقيقة نوع كذلك من الغزلان يسمى حمار الوحش، وهما توجيهان محتملان، وقد يكون الأول وجهة قوية والثاني قد يكون كذلك، وعلى العموم فالنوعين ليسا موجودين. قال وبقره، أما بقر الوحش فهو واضح نوع من أنواع المها، وهذا كان موجودا في الجزيرة العربية وانقرض الآن، لكنه موجود خارجها في بعض البلدان القريبة من خارج الجزيرة العربية، يشبه البقر لكن له قرونا كبارا، وهو نوع من أنواع المها يسمى البقر الوحشي، وما زال يعرف بهذا الاسم إلى الآن وإن قل لانقراضه في الفترة الأخيرة. وقد قضى بأن البقر الوحشية فيه بقرة ابن مسعود رضي الله عنه. ثم قال المصنف والوعل، يصح فيها كسر العين الوعل وفتح العين الوعل، وصححوا أيضا مثلثا بسكون العين الوعل. وقد قضى بأن الوعل فيه بقرة ابن عمر رضي الله عنه وهو وغيره من الصحابة. ثم فصل المصنف في أنواع الوعل فقال وهو الأروى يقال، طبعا الأروى يعني أن الوعل هو الذي يسمى الأروى أو قد يكون صنفا من أصنافه، قال يقال لذكره الذي معنى الإيل بكسر الهمز، وعلماء اللغة يجوزون كسر الهمز ويجوزون ضمها، الإيل بالتشديد والأيل، فيقال على وزن خلب بالضم ويصح بكسره، فهما وجهان، والجمع فيها أياييل. قال وللمسن منه، الضمير يعود للوعل، ثيتل على وزن جعفر، فتكون حينئذ المسن منها يعني الكبير السنا تسمى كذلك، وهذا يعني كما ذكرت لكم قضى به ابن عمر. نعم. وفي الضبع كبش. نعم، قوله وفي الضبع كبش، الضبع معروف حيوان مفترس، جاء في الصحيح أنه صيد، وجاء في سنن أبي داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدر فيه كبشا، وهذا يدلنا على أن التقدير مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذكره المصنف في أول الكلام أنه ما قدره الصحابة فقلنا إما أنه يحمل على قول الأغلب أو بناء على أنه قدر من الصحابة وقدر من النبي، وقد قدره جابر وغيره بكبش كذلك، وهو معروف يعني الضبع معروف حيوان معروف لا يلتفت، وسيأتينا إن شاء الله التفصيل متى يجوز أكله ومتى لا يجوز أكله في محله. نعم. وهو فحل الضأن. نعم. قوله وهو فحل الضأن أي أن الكبش هو فحل الضأن الذكر. الفحل هو الذكر والضأن هو أحد نوعي الغنم، فإن الغنم إما أن تكون ضأنا وإما أن تكون معزا، فهو الضأن ذكره هو الكبش. وهل يجوز إخراج الأنثى بدلة وهي الشاه؟ سيأتي إن شاء الله أنه يجوز في كلام المصنف في آخر الحديث عن هذه الأمور. نعم. وفي الظبي وهو الغزال عنز. نعم. قوله وفي الظبي وهو الغزال، وهذا يشمل كل الغزلان كذلك، عنز هذا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه تقديره، وعبارة المنتهى والغاية شاه، ولم يعبر بالعنز، وتعبير المصنف أجود في الحقيقة من تعبير صاحب المنتهى. وهي الأنثى من المعز. نعم. وهي الأنثى من المعز، لأن الغنم نوعان، إما أن تكون ضأنا وإما أن تكون معزا، فالأنثى من المعز لأنها شبيهة بالغزال من حيث دقة سيقانها بخلاف الشياه، فإن سيقانها لا تكون دقيقة، فوجه الشبه بين المعز والغزال واضح في من حيث القوائم. ولا شيء في الثعلب لأنه سبع. نعم. قال المصنف ولا شيء في الثعلب، لم ينص المصنف إلا على الثعلب لأن فيه خلافا قويا، فقد حكى في التنقيح أن الثعلب إن قيل بإباحة أكله، وهو قول لبعض أهل العلم أظنهم الحنفية، فإنه حينئذ يكون فيه فيكون صيدا ويكون فيه شاه، ولكن المجزوم به أن الثعلب لا يجوز أكله وأنه سبع، وحينئذ فلا شيء في صيده لأنه سبع. وقد تقدم معنا أن المؤذي بطبعه لا جزاء فيه، وأن ذبحه دائر بين الجواز والندب، وذكرت التفصيل فيه قبل درس أو في الدرس الماضي. وفي الوبر والضب جد أو جدي أحسن الله لكم جدي ما بلغ من أولاد المعز ستة أشهر. نعم. قال المصنف وفي الوبر، الوبر معروف يعني يصاد إلى الآن وهو موجود، وإن بدأ يقل بعض الشيء، هو أكبر من الأرنب بقليل يعني أو من حجم الأرنب، ومعروف يصطادونه كثيرا الناس. والضب أيضا معروف، جدي قضى به عمر رضي الله عنه، ثم فسر الجدي قال هو ما بلغ من أولاد المعز ستة أشهر. تعبير المصنف بما بلغ من أولاد المعز أطلق في الذكر والأنثى سواء، بينما ذكر في الشرح الكبير أن الجدي هو الذكر من أولاد المعز، والتخصص بالذكر سيأتي معنا أن الذكر يجوز أن تذبح عنه الأنثى، وكذلك العكس في مثل الصيد أو جزائه. نعم. وفي اليربوع جفرة من المعز لها أربعة أشهر. نعم. اليربوع هو الجربوع، والعرب تقلب أو بعض العرب يقلبون الجيم ياء، وهي لغة فصيحة، وحكيت هذه اللغة أنها لغة تميم. قال فمن اصطاد جربوعا أو يربوعا ففيه جفرة من المعز، ثم فسر الجفرة بأن ما له أربع شهور من المعز، هذا قضاء جمع من الصحابة كعمر وابن مسعود وجابر رضي الله عن الجميع. وفي الأرنب عناق أنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة، قاله في الشرح والفروع. نعم. قوله هو في الأرنب أي ومن اصطاد أرنبا فالجزاء عليه عناق، هذا قضى به عمر رضي الله عنه، ثم فسر الأرنب أو فسر العناقة عفوا فسر العناقة بأنها أنثى أولاد المعز، كما أن الجدي ذكر أولاد المعز، فإن الأرنب أيضا تقابله وهي أنثى أولاد المعز. وقوله أصغر من الجفرة يعني أن سنها أقل من أربعة أشهر. وقوله قاله في الشرح أي ابن أبي عمر في الشرح الكبير، وهذا كما هو ظاهر كلام المصنف ليس موجودا في المغني، وصاحب الشرح زاد أشياء على المغني، منها تخريج الأحاديث وإظهار نصوص أحمد، ومنها تمييز كلام شيخه، ومنها مسائل قليلة زادها، وفوائد، والأمر الخامس فوائد أوردها في بعض المسائل، ومنها هذه المسألة وهو معنى الجفرة، فإنها موجودة في الشرح وليست في كتاب عمه الموفق وهو المغني. وفي واحدة الحمام وهو كل ما عب وهدى شاة. قول المصنف وفي واحدة الحمام، الأصل أن الحمام ليس مثليا، وكذلك سائر الطيور ليست مثلية، استثني من الحمام استثني من الطيور الحمام فقط، وما ألحق بالحمام وما في معناه لأجل قضاء الصحابة، فيكون هذا استثناء من عموم الأصل والقياس، لأن الحمام طيور، ولا يوجد من بهائم الأنعام طيور تماثلها وتشبهها، ولذلك فالأصل في الطيور أنه ليس لها مثل إلا الحمام الذي ورد به النص عن الصحابة رضوان الله عليهم وما شابهه. ولذا فإن المصنف جعل مناطا في الحمام وما يلحق به من الطيور دون ما عداه، ثم قال وهو كل ما عب وهدر. قوله كل ما عب، العب بعض العلماء يقول هو كل من شرب بلا مص، وبعضهم يقول، والثاني هو الأشهر في كتب الفقه عندنا، أنهم يقولون هو الذي يضع منقاره في الماء ويكرع كرعا، وهو بمعنى الأول لكن فيه زيادة. وقوله وهدر أي صوت وأخرج صوتا يهدر به فيخرج به صوته، فهذا الذي يسمى هدر. قال كله فيه شاه، هذا قضى به كبار الصحابة كعمر وعثمان وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع. ولذلك قال لما ذكر المناط بدأ يذكر ما الذي يدخل في معنى الحمام، فذكر أشياء منها فيدخل فيه القطاء. القطاء معروف كأسراب القطاء، تأتي في رحلة من شرق الأرض إلى مغربها، والعكس ولها وقتان. نعم. والفواخت، والفواخت جمع فاختة ومعروفة بهذا الاسم القطاء والفواخت إلى الآن، وهي من الطيور المهاجرة التي تمر بجزيرة العرب. والوراشين. نعم، قول المصنف والوراشين هكذا عند المصنف وغيره، وجاء في كتاب الصحاح وغيرها من بعض كتب اللغة تقديم الألف الوارشين. وعلى العموم فالوراشين جمع ورشان بهذا التحريك، وقد ذكر ابن قندس في حاشيته على الفروع أنها ذكران القماري، فحينئذ على تفسير ابن قندس فإنها تكون هي الذكران والقماري هي الإناث. ولكن المشهور في استعمال الناس وفي كتب اللغة كذلك أنهما صنفان من الطيور مختلفة. والقماري، والقماري جمع قمري، وما زلنا نعرفه إلى الآن ونسميها في لهجتنا الدارجة قميري، هي القمري، هو الطير القمري، يعني يتغنى الناس من الجاهلية بجذة لذوذة طعمها. نعم. والدباسي، الدباسي بفتح الدال جمع دبسي، وهو طير يجمع بين السواد والحمرة، ويوجد بهذا الاسم عند الذين كتبوا عن الطيور الموجودة والمهاجرة في جزيرة العرب، ومنهم اليوسفي أحد المعاصرين جمع كتابا ذكر أغلب هذه بأسمائها ما زالت مستخدمة. ونحوها، ونحوها مما يعب ويهدر، هذا هو المعتمد في المذهب أن ما يلحق بها كل ما عب وهدر. وذكر في المقنع وجها آخر فيما يلحق بالحمام، وهو عن إمام أهل اللغة والإقراء الكسائي، فذكر الكسائي أن كل مطوق أي له طوق في رقبته فإنه يكون حماما. وبناء على قول الكسائي فإن الحجل يدخل في الحمام فيكون فيه جزاء، وأما المعتمد فإن الحجل ليس من الحمام وليس فيه الجزاء. النوع الثاني ما لم تقضي فيه الصحابة. نعم، أي النوع الثاني مما له مثل ما لم يردنا عن الصحابة لهم فيه شيء. نعم. فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة ويجوز. نعم. لقول الله عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم، ويجوز أن يكون القاتل أحدهما لأنه عدل، وأن يكون القاتلين، أي ويكون الخبيرين العدلين هما القاتلين. فإن قلت إن قول الله عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم فكيف يكون قاتلا ثم بعد ذلك يكون عدلا، أجيب عنه بجوابين. الجواب الأول، وهذا أورده مرعي، أن المعتبر في العدالة إنما هو حال الحكم لا حال الفعل، فمن كان متعمدا القتل للصيد فقد أثم، لكنه عند إخراج الجزاء يكون قد تاب، فحينئذ رجعت عدالته إليه. هذا الأمر الأول. والجواب الثاني وهو أجود، أن العدالة إنما تفقد بفعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، ولم يرد النص الصريح على أن قتل الصيد كبيرة. وهذا الجواب الثاني ألمح إليه الخلوتي في حواشيه على المنتهى وغيره، فإنه ألمح إلى أنه لم يرد فيه ما يدل على ذلك. نعم. وحمله ابن عقيل على ما إذا قتله خطأ أو جاهلا تحريمه. نعم، يقول وحمله ابن عقيل، هذا قول آخر في المذهب أورده المصنف لي أن من أهل العلم قواه كما سأذكر بعد قليل. قال وحمله ابن عقيل يعني أبا الوفاء على ما إذا قتله خطأ، أي إذا قتل المحرم أو من في الحرم الصيد خطأ أو جاهلا تحريمه، إذ لا يكون عليه إثم، ويقابل ذلك فيما لو قتله عالما عامدا فإنه يكون حينئذ آثما فيفتقد العدالة ومن افتقد العدالة فإنه لا يكون داخلا في ذوي أو في ذوي العدل من المسلمين. وحينئذ هذا الذي وجه به ابن عقيل وتقدم معنا يعني التوجيهين على خلافه على مشهور المذهب. لماذا ذكر المصنف هذا الخلاف؟ لأنه قوي جدا. ولذلك فإن صاحب التنقيح وهو القاضي علاء الدين مرداوي قال إن هذا القول قوي ولعله مرادهم أي مراد من أطلق قال لأن قتله عمدا ينافي العدالة، هكذا قال في التنقيح المشبع، ولكن إطلاقهم كما ذكر المصنف هو المقدم. وعلى قياسه إذا قتله لحاجة أكله. نعم، قال وعلى قياسه أي وعلى قياس الخطأ، كل قتل لا إثم في قتله. قال إذا قتله لحاجة أكله، مراده هنا بالحاجة الضرورة، لأنه لا يباح قتل الصيد إلا للضرار لأكله. وهذا القياس الذي أورده المصنف هو قول ابن أبي عمر في الشرح الكبير، وليس من المصنف وإنما نقله عن الشارح. ويضمن كل واحد من الكبير والصغير والصحيح والمعيب والذكر والأنثى والحامل والحائل بمثله، وتقدم بعضه. نعم، يقول المصنف ويضمن، هنا تعبيره ويضمن أي باعتبار الجزاء، أي يخرج الجزاء عن الصيد ويعطى للمساكين. قال ويضمن كل واحد أي من الصيد الذي اصطاده المتلف من الكبير والصغير، سواء كان الصيد كبيرا أو صغيرا لا فرق. قال والصحيح والمعيب الذي يكون فيه مرض أو ليس فيه مرض بل هو صحيح. قال والذكر والأنثى كذلك، والحامل والحائل كذلك بمثله، فإذا كان كبيرا يعطى شاة أكبر، والصحيح يكون صحيحا، والذكر بذكر، والحامل كذلك، وهكذا. وإن فدي الصغير بكبير والذكر بأنثى فهو أفضل. نعم، وإن فدي بالكمال بأن فدي الصغير بالكبير والذكر بالأنثى فهو أفضل. إذن هذه المسألة التي أوردها المصنف في أن الضمان ينظر فيه باعتبارين، باعتبار المثلية وباعتبار الكمال في الكبر والصحة والذكورة والحمل وعدمه. الحمل وعدمه فإن كان قد أتلف صيدا حاملا ومات الذي في بطنها معها فإن نقول يفدي بشيء من النعم الذي يكون مثلا له وتكون حاملا كذلك، ونسميها في لهجتها الدارجة الدافع، ومعلوم أن الشاة الدافع أغلى من الشاة التي تكون حائلا ليست بحامل، وهكذا. ولو جنى على حامل فألقت جنينها ميتا ضمن نقص الأم فقط كما لو جرحها. طيب، يقول المصنف ولو جنى على حامل أي جنى على صيد حامل فألقت جنينها ميتا، إذن هي الأم بقيت حية، وإنما بسبب جنايته على الأم أخرجت جنينها من الحيوانات التي يحرم صيدها. قال المصنف ضمن أي ضمن المتلف نقص الأم فقط وليس له أن يضمن الجنين. قال كما لو جرحها، وكيف يكون ضمان نقص الأم؟ ينظر لمثلها حاملا ولمثلها حائلا وينظر النقص بينهما، وهذا الفرق بينهما هو الذي يخرج. قال المصنف كما لو جرحها، فينظر كذلك الأرش في وهي سليمة من الجرح وهي معيبة من الجرح، ثم يخرج الأرش. وقد تقدم معنا مسألة الجرح في الدرس الماضي فيما لو جرح صيدا ولم يقتله كيف يخرج جزاءه، قال يخرجه أرشا بأن ينظر فرق ما بين المعيب والسليم. وقبل أن نذكر مسألة في قبلها، هنا المصنف عبر بقوله ولو إشارة لخلاف، إذ جاء في المبهج لأبي الفرج الشيرازي أنه إذا صاد حاملا فتلف حملها ضمينه، أي ضمينه مطلقا، مع أن هنا المصنف يقول لا يضمن الأم الحملة وإنما يضمن نقص الأم. وقول ثالث في المسألة ذكرها ابن عقيل أنه يضمن الحملة إن تهيأ الحمل لنفخ الروح، وقبل ذلك فلا يضمنه، وهذا فقط إشارة لما أشار إليه المصنف بقوله ولو. نعم. وإن ألقته حيا لوقت يعيش لمثله ثم مات ففيه جزاؤه. نعم، هذا الحياة المستقرة. قال وإن ألقته حيا بأن كانت حياته مستقرة لوقت يعيش لمثله، هذا يعرفه أهل الصيد وأهل الحيوانات. أما الآدمي فالوقت الذي يعيش لمثله 6 أشهر، وأما في الحيوانات فيعرف عند ذوي الخبرة، هم الذين يعرفون الوقت الذي يعيش لمثله الجنين في هذه الحيوانات. قال ففيه الجزاء لأنه حيوان كامل كمل فيه استقرار الحياة. ويجوز في داو أعور من عين وأعرج من قائمة بأعور وأعرج من أخرى، لا في داو أعور بأعرج وعكسه ويجزئ. طيب، يقول المصنف يجوز في داو أعور من عين وأعرج من قائمة بأعور وأعرج من أخرى. لو أنه اصطاد صيدا، هذا الصيد كان أعور اليمنى، فيجوز إخراج جزائه مثلا من النعم أعور من اليسرى، وهذا معنى قوله يجوز فداء أعور من عين بأعور من أخرى. ثم قال ويجوز فداء أعرج من قائمة بأعرج من أخرى، بأن كان أعرج في مقدمه برجله اليسرى فأخرج البدل عرجاء برجلها اليمنى، أو بقائمة من يديها بدل القدمين، لأن المعنى فيها متقارب، وغالبا النظر للقيمة، والقيمة هنا تنظر لمطلق العرج ولمطلق العور، ولا فرق بين قائمة وأخرى وعين وأخرى. ثم قال المصنف لا فداء أعور بأعرج وعكسه، فلو كان قد اصطاد حيوانا أعور وأراد أن يفديه بمثل من النعم أعرج، أو العكس، اصطاد حيوانا أعرج وأراد أن يفديه بحيوان أعور، لا يصح، لأن القيمة هنا تنقص باختلاف العرج والعور اختلاف نقصا مختلفا لا متساويا. ثم قال ويجزئ ويجوز فداء أنثى بذكر كعكسه. نعم، هنا طبعا المحقق النسخة أخطأ فجعل ويجزئ متعلق بالسابق، والصواب أنها متعلقة بالجملة التي بعدها، فقال ويجزئ ويجوز فداء أنثى بذكر كعكسه. يجزئ أي أنه يسقط الواجب الذي في الذمة، ويجوز من غير كراهة فداء أنثى بذكر، فإذا وجب على الشخص أنثى كشاة مثلا فله أن يخرج ذكرا ككبش، أو العكس كما تقدم معنا. ومثله يقال أيضا في الجدي مع العناق، وهو الذكر والأنثى من المعز، فيجوز إخراج الذكر من الأنثى والعكس. هنا كلام المصنف يدل على الجواز، أن إخراج الأنثى بدل الذكر جائز من غير كراهة ولا خلاف أولى، وعكسه كذلك. لكن تقدم معنا قبلها بخمسة أسطر أن المصنف قال وإن فدى الذكر وإن فدى الذكر بأنثى فهو أفضل، فهذا يدلنا على أنه يجوز فداء الأنثى بالذكر، وأما فداء الذكر بالأنثى فيجوز بل هو أفضل. إذن فداء الذكر بالأنثى أفضل كما صرح قبلها بخمسة أسطر، فناسب ربط الكلام الأول بهذا الموضع. نعم. فصل الضرب الثاني ما لا مثل له. نعم، الضرب الثاني من الصيد الذي يحرم على المحرم وفي الحرم ما ليس له مثل، فيجب فيه قيمته مكانه. نعم، يجب قيمة الصيد إذ ليس له مثل، فتقوم قيمته مكانه، أي في مكان الاصطياد وهو مكان الإتلاف. وهو سائر الطير، أي أن ما لا مثل له كل الطير ما عدا الحمام الذي تقدم استثناء، فهنا سائر بمعنى جميع. وتقدم معنا الإشارة أن السائر لها معنيان، باقي وتطلق بمعنى جميع، والغالب في استخدام أهل اللغة أنهم يستخدمون سائر بمعنى جميع، وفي وجه بعضهم ينكره وبعضهم يثبته أنها تستخدم بمعنى باقي. وأما في كتب الفقهاء فلفظة سائر إذا أطلقت فغالب استخدامهم بالمعنى الضعيف للغة وهو باقي، فيستخدمون دائما سائر بمعنى باقي. وهنا سائر محمول على المعنى الذي يستخدم الفقهاء وهو باقي الطير، أي باقي الطير ما عدا الحمام، لأنه لم يذكر استثناء. لو قال سائر بمعنى جميع قال سائر الطير إلا الحمام لو كان بمعنى جميع، وأما بمعنى باقي لأنه تقدم ذكر الحمام وما في معناه. ولو أكبر من الحمام. نعم، أي ولو كان أكبر من الحمام، فليس العبرة بالحجم كالقط وأنه من الطوافين فنظرنا إلى حجمه، وإنما العبرة بكونه مما يعب ويهدر. وتعبير المصنف بقوله ولو إشارة لخلاف، فإن هناك وجها في المذهب أن الطير لو كانت أكبر من الحمام فإن فيها شاة مطلقة فتلحق بالحمام، وهذا الوجه اختاره أبو عبد الله بن حامد والشريف أبو علي بن أبي موسى. نعم، قوله ولو أكبر من الحمام ذكر بعض الطيور التي هي أكبر من الحمام وبعضها أصغر من الحمام، فليست الأمثلة كلها على ما أكبر، وإنما كاف التشبيه هنا كقوله كالإوز، الكاف هنا تعود لسائر الطير وليست لما هو أكبر من الحمام، كالإوز وهو طائر معروف. والحبارة حبارم نسميها أيضا طائر معروف يصاد كثيرا. والحجل تقدم معنا تخرج قول الكسائي والحجر كثير وخاصة بجانب مكة، فمن جبال مكة جبل يسمى الحجل من كثرة طيور الحجل وتعشيشها عليه، فبجانب مكة وفي داخل حدودها يكثر طائر الحجل. نعم. والكبير من طير الماء، ليس في مكة، في داخل حدود الحرم عفوا، لأن مكة تختلف عن الحرم. نعم. أحسن الله عليكم. والكبير من طير الماء، نعم، وكل ما كان كبيرا من طيور الماء كذلك. والكركي، والكركي أيضا هو طائر يعرفونه، وغير ذلك، وغير ذلك من الطيور مثلوا له بالكروان وما شئت من الطيور التي تكون مهاجرة، ومنها الهدهد وهكذا، سمي ما شئت من الطيور التي في الغالب تكون مهاجرة على هذه البلاد. نعم. وإن أتلف جزء من صيد واندمل وهو ممتنع، وهو ممتنع وله مثل ضمنه بمثله لحم من مثله، وما لا مثل له ما نقص من قيمته. نعم، هذه مسألة فقط أريدك أن تنتبه أن لها تتمة متأخرة عنها. يقول المصنف: وإن أتلف جزءا من صيد، يعني أنه لم يقتل الصيد وإنما أتلف جزءا منه كأحد قوائمه، يديه أو رجليه أو جناحه إن كان طائرا ونحو ذلك. قال المصنف: واندمل، أي واندمل الجرح لكن بقي إتلاف الجزء، فانقطعت الرجل واندمل جرحها، انقطع الجناح واندمل الجرح، فالاندمال إنما هو للجرح مع إتلاف جزء من الطير، فهو ليس جرحا واندمل فحسب بل مع إتلاف جزء. ذكر المصنف أن لها حالتين: الحالة الأولى أن يندمل الجرح ويكون الصيد ممتنعا، ومعنى ممتنع يعني يستطيع أن يمتنع من الصائدين فيهرب منهم مثلا، وله القدرة على الفرار. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية سيأتي ذكرها بعد نحو 9 أسطر، ولكن أريدك أن تنتبه أن الحالة الثانية متأخرة لكي نربط الصورة الأولى بالثانية. قال المصنف: هو ممتنع وله مثل، أي وله ولذلك الصيد مثل، ضمنه، أي ضمن المتلف ذلك الجزء، فالضمير هنا يعود للجزء لا للصيد كله، بمثله لحما مثله. صورة ذلك: لو أن المرأة قتل صيدا وذاك الصيد جزاؤه شاه، عفوا، أن محرما أو في الحرم أتلف جزءا من صيد، لم يتلف صيدا كاملا وإنما أتلف جزءا من صيد كرجل مثلا، وذلك الصيد له مثل والمثل هو الشاه، فحينئذ نقول ما دام قد أتلف رجل ثم إن الصيد قد امتنع فأمكنه أن يهرب من الناس الذين يريدون التعدي عليه، فالجزاء هو بدل ما أمثله ما أتلفه لحما من المثل، ضمنه بمثله لحما من مثله، فيخرج رجل شاة أو قائمة من قوائم شاة، نقول القوائم متقاربة، فيخرج رجل شاة مكان الرجل التي أتلفها. قال: ولا مثل، وما لا مثل له، لأن كان من الطيور التي ليس لها مثل. قال: ما نقص من قيمته، أي ما نقص من قيمة الصيد، فحينئذ يقوم الصيد سليما ويقوم معيبا، وينظر ما بينهما في القيمة، وهذا الذي بينهما يسمى أرشا، فيشترى بذلك الأرش طعاما يتصدق به على مساكين الحرم، أو أن يصام بدلا عن كل مد حنطة أو مدين من غيره يوما. إذن ما له مثل مخير بين 3: أن يخرج مثله لحما من مثله، أو يتصدق بقيمته على فقراء المساكين، أو يصوم. وما لا مثل له مخير بين 2: إما أن يخرج قيمته طعاما يشتري به طعاما، أو يصوم بدل ذلك الطعام بدل مقدار ذلك الطعام أياما. نعم. وإن نفر صيدا فتلف بشيء ولو بآفة سماوية أو نقص في حال نفوره ضمنه، لا إن تلف بعد نفوره في مكانه بعد أمنه. نعم. شرع المصنف بذكر صور يجب فيها الجزاء على المتلف بالتسبب لا بالمباشرة، والقاعدة عندنا أنه يجب الضمان الذي هو الجزاء على المتلف سواء بالتسبب أو بالمباشرة، بل لو اشترك متسبب مع مباشر وجب عليهما معا، إذ ينزل المتسبب حينئذ منزلة المباشر. هذه صور من صور التسبب. أول صورة أوردها المصنف قال: وإن نفر صيدا، نفره بأن أخرجه من مكانه بصوت عال، أو نفره برمي حجر، أو نفره بأي وسيلة من الوسائل التي نفر بها الصيد من الشجر الذي يكون فيه وعشوشه التي يكون عليها. قال وإن نفر صيدا فتلف بشيء، يعني بشيء ليس منه وإنما بغيره. ثم قال المصنف ولو بآفة سماوية، بأن أصابته صاعقة مثلا أو أتاه برد فمات بعد تنفيره من عشه ومن بيته الذي كان هو فيه أو المكان الذي ألف فيه. قال أو نقص، يعني لم يتلف بكليته وإنما نقص بأن جرح أو ذهب أحد أجزائه. قال أو نقص في حال نفوره ضمينه، لأنه هو المتسبب. والقاعدة معنا هنا وكذلك أيضا في ضمان الآدميين أنه إذا وجد متسبب ولم يوجد مباشر اتجه الضمان للمتسبب لعدم وجود المباشر. هذه قاعدة مضطردة لا فرق بين الجزاء وغيره، لكن سيأتينا أشياء زاد فيها باب جزاء الصيد. قبل أن ننتقل للجملة الأخيرة في هذه، قول المصنف ولو هذا إشارة لخلاف، فقد ذكر في الرعاية وجها أن من نفر صيدا فترف بشيء يضمنه، ولكن إذا كان التلف بآفة سماوية فلا يضمن، قال في الرعاية وهو الأصح. ثم ذكر صاحب الإنصاف بعد نقله قول صاحب الرعاية، قال لكن ظاهر كلام كثير من أصحاب أحمد الضمان، وهو الذي جزم به المصنف، فهو ظاهر كلامهم وليس صريح كلامهم، فقدم ظاهر كلامهم على صريح ما ذكره صاحب الرعاية، وهذه من الصور القليلة التي يقدم فيها الظاهر على الصريح. ثم قال المصنف لا إن تلف بعد نفوره في مكانه بعد أمنه. يقول أما إن تلف بعد نفوره في مكانه بعد أمنه، يعني نفر ثم ذهب لموضع آخر فأمن منه بأن ذهب لشجرة أخرى أو لموضع آخر أمن فيه لا بعد النفور مباشرة، ثم تلف بعد ذلك، فنقول حينئذ لا يعتبر متسببا لأنه صار آمنا فرجع لحاله الأولى. نعم. الصورة الثانية من التسبب، تفضل. وإن رمى صيدا فأصابه ثم سقط على آخر فمات ضمنهما. نعم. يقول مصنف من صور التسبب لو أن محرما أو من كان في الحرم رمى صيدا بسهم أو بمسدس أو بحجر فأصابه، إصابته له هذه مباشرة في قتل وجرح هذا الصيد. قال لكن بعد ذلك سقط هذا الصيد الذي باشر قتله، فقال ثم سقط، أي سقط الصيد الذي رمي ثم سقط على آخر فمات، فالصيد الذي رماه هو مباشر لقتله، والذي سقط عليه متسبب في قتله، ولا يوجد مباشر للثاني، فحينئذ يضمن الاثنين، وذاك قال المصنف ضمنهما، فيضمن الصيدين معا. وهذا يوجد، الذين يعرفون الصيد يعرفون أحيانا تصيد طيرا فيطيح على آخر، وكثيرا ما يقع هذا. فلو مشى المجروح قليلا ثم سقط على آخر ضامن المجروح فقط. نعم. هذه صورة ثالثة شئت. تقول قال المصنف فلو مشى، أي لو أنه رمى صيدا فأصابه ثم إن هذا الصيد كان كبيرا فمشى وحده، ليس سقط مباشرة بسبب الإصابة، وإنما مشى ثم سقط على آخر، فإنه يضمن المجروح فقط، وأما من سقط فلا يضمنه لأنه ليس متسببا به، لأنه مشى فأصار فعل للصيد مستقل وليس من أثر فعله الأول. وإن جرحه جرحا غير موح فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه. نعم. قول المصنف وإن جرحه جرحا غير موح، هذا كلمة موحي تأتينا هنا وستأتينا إن شاء الله في الجنايات على الآدم، ومعنى الموحي هو الجرح الذي لا تبقى معه الحياة غالبا. وبناء على ذلك يقول المصنف لو أن شخصا في الحرم أو محرما جرح صيدا مما يحرم اصطياده جرحا غير موح، أي أن الجرح هذا ليس من الجروح الذي لا تبقى معه الحياة، وأما إن كان موحيا فسيأتي مفهوم هذا القيد في كلام المصنف بعد قليل، فمفهومه منطوق بعد قليل. قال فغاب، أي فغاب الصيد عنه والجرح غير موح، يعني يمكن أن يعيش مع ذلك الجرح. ولم يعلم خبره، أي لم يعلم أحي ذلك الصيد أم مات، فعليه ما نقصه الجرح، فيأتي إلى ذوي الخبرة فيقومون كما قال المصنف فيقومون الصيد صحيحا ويقومونه كذلك جريحا غير مندمل، لأن هذا هو المتيقن أن الجرح غير مندمل، ثم بعد ذلك يخرج بقسطه من مثله، فينظر القسط بينهما ويخرج من مثله إذا كان مثليا، وأما إذا لم يكن مثليا فيخرج القسط من قيمته، وهذا الفرق بين الصورتين. عندي هنا بس تعليقان في قول المصنف ثم يخرج بقصته من مثله. قوله ثم يخرج بقصته من مثله، نعم ذكرت الأولى وهي مسألة أنه إن كان مثليا وأما إن كان قيميا فيخرج قصته من قيمته. المسألة الثانية أن تعبيره يخرج قصته، الحقيقة أن القسط لا يخرج وإنما يخرج بدل القسط، فيشترى ببدل القسط طعاما يوزع على الفقراء ونحو ذلك، لا أنه هو القسط هو الذي يخرج، فهو من باب حذف المضاف وإبقاء المضاف. وكذا إن وجده ميتا ولم يعلم موته بجرحه. نعم قال وكذا، وكذا إن جرح صيد جرحا غير موح فغاب عنه ولا يدري أين هو، ثم وجده ميتا ولم يعلم هل موته بجرحه أي بجرح الصائد أم بغيره، فقد يكون مات حتف أنفه أو بجرح شخص آخر، فحينئذ نعمل باليقين وهو أنه لا يجب عليه جزاء صيد كامل وإنما يجب عليه قسط بما فرق ما بين الصحيح والجريح غير المندمج. نعم. وإن وقع في ماء أو تردى فمات ضمنه. نعم يقول لو أن شخصا جرح صيدا ثم إن ذلك الصيد غاب عنه ووقع في الماء أو تردى بمعنى سقط من علو كجبل أو بئر أو في بئر فمات الصيد، قال ضمنه كاملا لأنه يكون متسببا في قتله، حينئذ أضيف الضمان للتسبب. وإن اندمن غير ممتنع أو جرحه جرحا موحيا فعليه جزاء جميعه. هذه الجملة هي التي قلت لكم الصورة الثانية قبل نحو سبعة أسطر، حينما قال المصنف وإن أتلف جزءا من صيد واندمل وهو ممتنع وله مثل أو ما لا مثل له، هذه الصورة الثانية وإن اندمل، إذن يجب أن نقدر لها قبلها تقديرا، فنقول وإن أتلف جزءا من صيد واندمل جرح الذي هو أثر لقطع ذلك الجزء غير ممتنع، أي كان الصيد بعد ذهاب جزء منه غير ممتنع بأن انقطعت رجله مثلا أو انقطع جناحه فأصبح غير ممتنع يمكن لكل أحد أن يصطاده، قال أو جرحه جرحا موحيا، هذا مفهوم الجملة السابقة في قوله وإن جرحه جرحا غير موح فعليه جزاء جميعهما، إذن فعليه الجزاء كاملا، جميع الجزاء كاملا حينئذ، جميع يعني الحيوان المصيد. نعم. وكل ما يضمن به الآدمي يضمن به الصيد من مباشرة أو سبب. نعم هذه قاعدة ذكرتها قبل قليل، أن ما يضمن به الآدمي أي من قتل آدميا واعتدى عليه أو على جزء من أجزائه وطرف من أطرافه فإنه يضمن بالمباشرة وبالتسبب معا، فكذلك يضمن بالمباشرة والتسبب في جزاء الصيد، فالقواعد هناك هي نفسها هنا، لكن تزيد قاعدة سبقت معنا أنه لو اشترك متسبب ومباشر في قتل الآدمي فالضمان على المباشر، بينما لو اشترك متسبب ومباشر في قتل صيد فالضمان عليهما معا، إذن الفرق بين ضمان الآدمي وضمان جزاء وضمان الصيد أو جزاء الصيد هو شيء واحد عند الاشتراك، ففي الجناية على الآدمي الضمان إنما يكون على المباشر فقط، وفي قتل الصيد الضمان عليهما معا. وكذلك ما جنت دابته بيدها أو فمها فأتلفت صيدا فالضمان على راكبها أو قائدها أو سائقها، وما جنت برجلها فلا ضمان عليه وتقدم في المحظورات. نعم تقدمت هذه المسألة بنصها، فالضمان على راكبها الذي يكون فوق الدابة أو قائدها أو سائقها، القائد يكون أمامها وسائقها يكون خلفها، قال وما جنت برجلها فلا ضمان عليه أي ما رمحته برجلها، رمحته يعني رمت ضربته وهو خلفها، وكذلك أيضا ما جنت بذنبها، وتعبير المصنف برجلها تقدم معنا أن فرقا بين الرمح والوطء، فما رمحته برجلها لا ضمان لأن سائقها وقائدها وراكبها لا يستطيع التحكم فيه، بخلاف ما وطئته كأن تطأ عشا فيه بيض فتتلف ذلك البيض فإن فيه الضمان لأنه يستطيع التحكم في وطئها ولا يستطيع التحكم في رمحها وهو ضربها برجلها. وإن انفلتت فأتلفت صيدا لم يضمنه كالآدمي. نعم هذه سهلة، يقول المصنف لو أن دابة يملكها آدمي انفلتت منه ولم يستطع يعني أن يملك زمامها فأتلفت صيدا فإنه لا يضمنه كالآدمي، لو أتلفته دابته التي أتلفته في النهار. وفي الحديث العجماء جبار أي أن لا ضمان فيها، جبار يعني أن لا ضمان في إتلافها. وإن نصب شبكة أو حفر بئرا بغير حق فوقع فيها صيد ضمنه. نعم، يقول مصنف هذه الصورة أيضا من التسبب أنه إذا نصب شبكة ثم وقع فيها الصيد فيضمنه بالجزاء، إن مات فترف بهذا وقوعها في الشبكة أو ترف بعضه فإنه يضمنه، وأما إذا وقعت في الشبكة ثم أطلقها فلا ضمان عليه وإنما يأثم. ومثل لو حفر بئرا بغير حق، ومتى يكون حفر البئر والحفرة في غير حق؟ إذا حفرها في غير ملكه من غير إذن مالك الأرض، وبناء على ذلك فالحفر بحق للبئر والحفرة أن تكون في ملكه أو أن تكون في طريق واسعة لمصلحة المسلمين، فإن هذا حفر بحق فلا يكون فيه الضمان لا لما سقط فيها، سواء سقط آدمي أو حيوان يحرم صيده كصيد المحرم والحرم أو للحيوان المملوك. وإن نصب شبكة ونحوها قبل إحرامه فوقع فيها صيد بعد إحرامه لم يضمن. نعم، لماذا لم يضمن؟ لأنه فعل السبب قبل الإحرام فلا يضمن ذلك، إذ العبرة بالأمر الذي فعله، وهذا بشرط ما لم يكن حيلة، فإن كان حيلة فإنه يحرم. قال رحمه الله: كما لو صاده قبل إحرامه وتركه في منزله فتلف بعد إحرامه. نعم، نفس الحكم، لكن ليس له أن يباشر قتله، بل يلزمه حينئذ إطلاقه. وإن تفريشه أو شعره أو وبره فعاد فلا شيء عليه، فإن صار غير ممتنع فكالجرح. نعم، قول المصنف وإن تفريشه بأن تعد على صيد طائر بنتف الريش فقط ثم عاد ذلك الريش ونبت، قال المصنف لا شيء عليه لأن النقص الذي كان فيه زال. قال: أو نتف شعره، ومعنى قص الشعر، أو وبره فعاد كذلك فلا شيء عليه لأن النقص قد زال. مفهوم هذه الجملة أنه إن نتف الريش أو الشعر والوبر فلم يعد، أو غاب عنه فلم يعلم هل عاد أو لم يعد، فإن عليه النقص، فالمفهوم على عمومه في الحالتين صرحوا به. ثم قال المصنف: فإن صار غير ممتنع، أي فإن صار بنتف الريش غير ممتنع، لما تنتف ريش الطير لا يمتنع من الصيد، فإنه يكون كالجرح مثلا. وقد قدم أن الجرح إذا اندمل غير ممتنع أو جرح جرحا موحيا أو غير موحي فإنه تارة يكون فيه الجزاء وتارة لا جزاء فيه. وإن اشترك جماعة في قتل صيد ولو كان بعضهم ممسكا أو متسببا والآخر قاتلا فعليهم جزاء واحد وإن كفروا بالصوم. نعم، قال المصنف وإن اشترك جماعة في صيد، شرع المصنف الاشتراك في قتل الصيد وإتلافه. قال: وإن اشترك جماعة في قتل صيد أو إتلاف جزء من أجزائه فالحكم للبعض كحكم الكل. قال: فعليهم جزاء واحد يشتركون فيه وإن كفروا بالصوم، فإن كفروا بالصوم وصام أحدهم أجزاء عن البقية، ولا نقول إنه يلزم كل واحد منهم صوم، لأن الجزاء هنا متعلق ليس بأفعالهم وإنما متعلق بالعين المتلفة، فهو بمثابة البدل، فلا نقول إنه يصبح الصوم على جميعهم، فلو صام أحدهم لكفى. إذن فعليهم جزاء واحد، إما أن يشتركوا في قيمته أو يدفعه أحدهم، هم في ذلك يعني مخيرون. قول المصنف ولو كان بعضهم ممسكا أو متسببا والآخر قاتلا، هذه القاعدة ذكرت لكم قبل قليل وأشار إليه المصنف قبل، أنه عند الاشتراك إن كان كلاهما مباشر فلا شك في أن الضمان عليهما معا، وإن كان أحدهما مباشرا والآخر متسببا فإن الضمان عليهما في جزاء الصيد بخلاف قتل الآدمي، فالضمان إنما يكون على المباشر دون المتسبب، فالمتسبب لا ضمان عليه وإنما عليه تعزيز. وتعبير المصنف بقوله قيل هذا إشارة لخلافه، فقد نقل في الإنصاف أنه قيل، وهذه صيغة تضعيف، قول المصنف ولو كان بعضهم، هذا إشارة لخلاف في المسألة، فقد ذكر صاحب الإنصاف أن في المسألة خلافا وحكاه بصيغة التضعيف، فقال في الإنصاف قيل لا جزاء على محرم ممسك مع محرم مباشر، هذه وجه في المذهب محكي في الإنصاف. قال صاحب الفروع فيؤخذ من هذا الوجه لا يلزم متسببا مع مباشر، قاعدة كلية. ثم قال صاحب الفروع ولعله أظهر لا سيما إن أمسكه ليملكه فقتله محل، فكأن صاحب الفروع ما جزم به ولكن قال له وجه لكي يشبه فعل الجناية على الآدمي، فيكون الجناية على الآدمي وعلى الصيد المحرم صيده لأجل الإحرام قاعدتهما واحدة فتضطرد. وإن اشترك حلال ومحرم في قتل صيد حرامي، حرامي يعني في حرم مكة، أحسن الله لكم، فالجزاء عليهما نصفين. نعم، فالجزاء عليهما نصفين كسائر الاشتراك. نعم. وهذا الاشتراك الذي هذا حكمه هو الذي يقع فيه الفعل منهما معا، فيكونان مشتركين بالمباشرة، أو يجرحه أحدهما قبل الآخر ويموت منهما، وهذه صورة أخرى للمباشرة منهما معا. فإن جرحه أحدهما وقتله الآخر فعلى الجارح ما نقصه. نعم، لأنها فعلان منفصلان ولم يتواطأ على قتله، فحينئذ الجارح الأول عليه فدية مستقلة، فالأول عليه فدية والجزاء باعتبار ما نقص الصيد، فينظر تقديره بقسطه كما تقدم، وعلى القاتل، وعلى القاتل جزاؤه مجروحا. نعم، فيكون ينظر كم قيمة الصيد مجروحا ويقدر مثلا أو قيمة. وإذا قتل القارن صيدا فعليه جزاء واحد. نعم، جزاء واحد، لأن العمرة دخلت في الحج، ولا نقول إنه محرم بحج وعمرة فيجب عليه جزاءان، وإنما نقول جزاء واحد، كما أن المحرم إذا قتل في الحرم نقول عليه جزاء واحد، وتقدمت معنا هذه المسألة، فلا عبرة بتعدد أسباب التحريم لأنها تتداخل حينئذ. باب صيد الحرمين ونباتهما. نعم، هذا الباب هو تابع للسابق، أورد فيه المصنف ما يتعلق ببعض الأفعال والأمور التي تتعلق بصيد الحرمين مكة والمدينة ونباتهما، فكلها متعلقة بالمحرم للجزاء، لأن الجزاء كله متعلق بحرم مكة فقط، وأما حرم المدينة فإنه لا جزاء فيه، فهنا يتكلم المصنف عن الأفعال المحرمة، وأما الجزاء فتقدم ذكره لأنه متعلق بالحيوان. يحرم صيد حرم مكة على الحلال والمحرم. نعم، بدأ المصنف بصيد حرم مكة فقال يحرم صيد حرم مكة، أي ما كان داخل حدود مكة، على الحلال وهو غير المحرم والمحرم، وهذا بإجماع عليهما معا. فمن أتلف منه شيئا ولو كان المتلف كافرا أو صغيرا أو عبدا فعليه ما على المحرم، على ما على المحرم في مثله. قوله فمن أتلف أي من الحلال منه، أي من صيد الحرم شيئا من الأشياء التي يحرم التعدي عليها، فإن عليه ما على المحرم في مثله، وتقدم ما الذي يجب على المحرم فيما سبق. ويقول المصنف ولو كان المتلف كافرا أو صغيرا أو عبدا، لأن القاعدة الكلية أن الإتلافات لا ينظر فيها للأهلية، وعمد الصبي والمجنون خطأ، فحينئذ يلزمه الضمان، فلو أن كافرا أو صغيرا أو عبدا أتلف مال شخص آخر فيجب عليه ضمانه، فليس متعلقة بالتكليف والعبادة، وإنما متعلقة بالمعتدى عليه. وتعبير المصنف بقوله ولو هذا بناء على قاعدة، وهو أن بعض الفقهاء بنى الخلاف هل يجب الجزاء على الكافر إذا أتلف في حرم مكة أم لا، على قاعدة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا. فقال إن من قال إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة قال عليه الجزاء، ومن قال إنهم ليسوا بمخاطبين فلا جزاء، فحينئذ يتخرج قولا. وهذا التخريج ضعفه ابن اللحام في القواعد الأصولية، وقال هذا البناء ليس بجيد، وهو كما قال، فإن قاعدته ما ذكرت لكم هي متعلقة ليست بالمتلف، وإنما متعلقة بالمتلف، فإن ما كان من باب الضمان فلا ينظر لصفة المتلف، أهو مسلم أم ليس بمسلم، أهو صغير أم ليس بصغير، أهو عاقل أم ليس، أو هو عبد أو حر ونحو ذلك. نعم. ولا يلزم المحرم جزاءان. نعم، ولا يلزمه جزاءان، سواء جزاءان لكونه قتل حال إحرامه في الحرم، أو جزاءان لكونه متلبسا بعمرة وحج، وإنما يجب عليه جزاء واحد. نعم، قد يجب عليه جزاء وضمان، وتقدمت معنا، فالجزاء هو الذي يدفع للمساكين، والضمان هو الذي يبذل للصيد إذا كان مملوكا. وحكم صيده حكم صيد الإحرام مطلقا إلا القمل، فإنه لا يضمن ولا يكره قتله. نعم، ولا يكره قتله فيه. نعم، قول المصنف وحكم صيده، أي وحكم صيد حرم مكة خاصة، حكم صيد الإحرام مطلقا. تعبير المصنف بقوله مطلقا، ذكرت لكم أنه كان يعيب على صاحب التنقيح وغيره التعبير بقوله مطلقا، يقول هذا غير صحيح، وإنما يجب أن تذكر ما الذي يشابهه فيه. هنا قوله هو حكم صيد صيده أي حكم صيد حرم مكة، حكم صيد الإحرام مطلقا أي باعتبار أولا التحريم فكلاهما محرم، وثانيا باعتبار وجوب الجزاء فكلاهما يجب فيه الجزاء، وثالثا باعتبار مقدار الجزاء فكلاهما يقدر بالجزاء بالمثل في المثليات وبالقيمة في غيرها كما تقدم معنا، والرابع باعتبار عدم التفريق بين المباشر والمتسبب فكلاهما يضمن إذا اجتمع واشترك في ذلك. ومن ذلك أيضا أن حرم أن صيد المحرم لا يملك، فكذا صيد الحرم لا يملك حتى في التملك، أي في التملك للصيد فإنه لا يملك في الحرم ولا في الإحرام إلا بسبب واحد تقدم معنا وهو الإرث. إذن هذا تعبير مصنف في قوله مطلقا. ثم استثنى فروقات بين صيد الحرم وصيد الإحرام، ذكر فرقا وسأزيد فرقا آخر. تفضل. وإن رام الحلال من الحل صيدا في الحرم أو بعض قوام أو بعض قوائمه فيه، لا إلا القملة، أحسن الله عليكم، إلا القملة فإنه لا يضمن ولا يكره قتله. نعم. فيه قال من الفروقات بين صيد الحرم والإحرام القمل. تقدم معنا أن الصحابة منعوا من قتل القمل، وتقدم أنهم يقول لا يجوز قتله ولا فدية فيه، لكن قال إلا القملة فإنه لا يضمن ولا يكره قتله فيه أي في الحرم فقط. وأما حال الإحرام فتقدم معنا قتل القمل وصيبانه، تقدم أنه يمنع منه المحرم. هذا الفرق الأول الذي أورده المصنف. هناك فرق آخر لم يذكره المصنف وهو صيد البحر، فإن صيد البحر للمحرم خارج الحرم يجوز متاعا لكم وللسيارة، وأما صيد البحر في الحرم فقد تقدم معنا أنه لو وجد بئر فيه سمك فإنه يحرم على أهل الحرم أن يصطادوه، ولكن صيد البحر في الحرم وإن كان حراما فلا جزاء فيه، ولكن صيد البحر خارج الحرم جائز للمحرم. إذن يصبح عندنا صورتان فيهما فرق بين صيد الحرم وبين المحرم، ذكر المصنف واحدة وزدت الثانية. وإن رام الحلال من الحل صيدا في الحرم أو بعض قوائمه فيه، أو أرسل كلبه علي، أو قتل صيدا على غصن في الحرم أصله في الحل، أو أمسك طائرا في الحل فهالك فراخه في الحرم ضامنه لا أمة. نعم، هذه الصور سأريدها إجمالا لأن في أحد هذه الصور محل إشكال. قول المصنف وإن رام الحلال من الحل صيدا في الحرم، يقول المصنف لو أن الحلال بمعنى من ليس بمحرم رمى صيدا وهو في الحل ولكن الصيد هو الذي في الحرم، فالرمي من الحلال غير المحرم في الحل والصيد الإصابة في الحرم، قال المصنف ضمنه، عليه الضمان لأن وقت الإصابة وحالة الإصابة كان الصيد في الحرم وهو عالم بذلك. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية التي سأرجع إليها بعد قليل، قال أورم الحلال من الحل صيدا بعض قوائمه فيه أي في الحرم، كأن تكون رجلاه في الحرم ويداه في الحل، وهذا مبني على قولهم إن تقدير حدود الحرم سنتكلم عنها بعد قليل على سبيل التحديد على سبيل التقريب، وهذه سأتوسع فيها بعد قليل وأرجع لها. قال أو أرسل كلبه عليه، هو في الحل الحلال في الحل، أرسل كلبه على صيد في الحرم فعليه الضمان كذلك. قال أو قتل صيدا على غصن في الحرم أصله أي أصل الغصن وأصل الشجرة في الحل ولكن الغصن هو الذي في الحرم، فيكون الصيد في هواء الحرم واقف على شجرة أصلها في الحل فإنه يضمن كذلك. قال أو أمسك طائرا في الحل فهلك فراخه بسبب أن أمهم قد يعني أمسكت في الحل، وهذا قتل بالتسبب في الحرم، فإنه يضمنه أي يضمن ما سبق كله ومنها الفراخ للأم التي لأن صادها في الحل فإنه لا ضمان عليها. هذه واضحة. الإشكال كله عندي في مسألة واحدة وهي قول المصنف أو بعض قوائمه فيه. قول المصنف أو بعض قوائمه فيه، المراد بالقوائم الأربع إذا كان مما يمشي على الأربع، أو اثنتين إذا كان طائرا، وحينئذ يقابل القوائم أمران الرأس والذنب، فيقول لو كانت القوائم في الحل ورأسه أو ذنبه في الحرم فإنه يكون حكمه حكم الحل، وهذا واضح لا إشكال فيه، فالعبرة بالقوائم أو بعضها أي ولو رجل منها، هذا كلامهم. الإشكال عندي ليس هنا، الإشكال عبارة صاحب المنتهى، فإن صاحب المنتهى عبارته قال لا غير قوائمه قائمة، فزاد قيدا بقوله قائمة في الحرم، فجعل العبرة بقيدين، كونها قوائم، عفوا قال لا غير قوائمه قائما ولم يقل قائمة إنما قائما بالتذكير. هذا القيد الذي زاده صاحب المنتهى لم أجده عند كثير من المتأخرين، ليس عند المصنف الحجاوي، وليس عند العسكري، وليس في التنقيح، وليس في الإنصاف، بل وليس في الفروع فيما وقفت عليه، ويحتاج إلى مزيد بحث من أين زادها صاحب المنتهى. هذه الجملة كلمة قائما شرفها أبانه الشيخ عثمان، ويسمى المحقق عثمان، فقد ذكر الشيخ عثمان أنه يتحصل من زيادة هذا القيد أربع صور: يكون الجزاء لمن صاد في ثلاث، ولا يكون الجزاء في صورة. طبعا هذا على فرض أن زيادة قائما صحيحة، ولكن لم أجدها عند غيره، فنقول العبرة بالقيد الأول فقط. ما هي الصور الأربع التي نبدأ بالثلاث الأول التي يضمن فيها الصيد؟ طبعا القوائم واضح، يقابل القوائم أن تكون قوائمه ليست في الحرم كل الأربع، وغير قوائمه كالرأس أو الذنب، هذا واضح. وأما قائما فمعنى أن يكون الحيوان المصيد قائما لا مرتجعا وراقدا، فهذا هو القيد الثاني. يكون عندنا أربع صور: الصورة الأولى أن يكون الجزء الذي في الحرم هي القوائم أو بعضها أو بعض القوائم، والحيوان قائم، حينئذ واضح أنه يضمن. والحالة الثانية أن يكون الجزء الذي في الحرم هي القوائم أو بعضها، والحيوان غير قائم بأن كان مضطجعا فليس قائما على قوائمه، فحينئذ يضمن في ظاهر كلام صاحب المنتهى. والحالة الثالثة أن يكون الجزء الذي في الحرم غير القوائم كالرأس والذنب، والحيوان غير قائم بأن كان مضطجعا وبقي رأسه في الحرم فيضمن كذلك على كلام صاحب المنتهى. الحالة الرابعة والأخيرة أن يكون الجزء الذي في الحرم من الحيوان المصيد غير القوائم، والحيوان قائم بأن كانت قوائمه الأربع في الحلوة هو قائم على قدميه، ولكن الذي في الحرم إنما هو رأسه أو ذنبه، فحينئذ لا يضمن. هذا هو تحقيق كلام صاحب المنتهى، لكن فيه نظر كما ذكرت لك، فإني لم أجد من اشترط، ولا شك أنه بحث قاصر مني ولا شك. القائم فحينئذ تكون صورتان فقط ليست أربع، وهو الذي ظاهر كلام الإقناع وهو الأقرب لأن أغلب عليه ولا أثر القيام من عدمه. فنقول حينئذ إما أن يكون القوائم الأربع في الحرم أو ليست في الحرم، فحينئذ تصبح صورتان: الأولى إن كانت القوائم أو بعضها في الحرم ففيه الضمان، وإلا فلا ضمان عليه. إن هذا كلام. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. ولو رمى الحلال صيدا ثم أحرم قبل أن يصيبه ضمنه. نعم، قال المصنف لو رمى الحلال صيدا أي قبل إحرامه، ومحل ذلك طبعا إذا كان في الحل وليس داخل الحرم، ثم أحرم بأن قال بأن أحرم بالنية ووافقتها التلبية لا مانع، قبل أن يصيبه أي قبل أن يصيب الصيد، قال المصنف ضمنه. لماذا ضمنه هنا بخلاف الشبكة؟ نقول لأنه هنا الاعتبار بوقت الإصابة، فاعتبر الفعل كشيء الواحد من حين الإطلاق لحين الإصابة. وتعبير المصنف بقوله ولو هنا إشارة لخلاف، فقد ذكر في القواعد أنه يتخرج عدم الضمان، تخريج ذكره ابن رجب في القواعد. نعم. ولو رمى المحرم صيدا ثم حل قبل الإصابة لم يضمن اعتبارا بحالة الإصابة. نعم، هذا عكسها. قال المصنف ولو رمى المحرم صيدا بسهم ونحوه ثم حل بأن حلق مثلا، بقي بعض شعره ليصدق عليه أنه قد حلق وهكذا، لم يضمن اعتبارا بحالة الإصابة. وعبر المصنف بقوله طبعا لا باعتبار ابتداء السبب، وتعبير المصنف بقوله ولو إشارة لخلاف، فقد نقل القاضي أنه يجيء عن أحمد أنه يضمن في الموضعين الأول والثاني، باعتبار أن العبرة ببعض مطلق الفعل أوله أو منتهى، فالمسألة لتنشيط الذهن أكثر منها من الواقع. وإن قتل من الحرم صيدا في الحل بسهمه أو كلبه أو صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم أو أمسك حمامة في الحرم فهلك فراخها في الحل لم يضمن. نعم، هذه عكس السابقة، فقال المصنف من قتل في الحرم صيدا، من قتل من الحرم أي كان الصائد في الحرم، من قتل من الحرم صيدا في الحل بسهمه فأطلق السهم وهو في الحرم والصيد في الحل، أو بكلبه أطلق كلبه فصاد في الحل. قال أو قتل صيدا على غصن في الحل، أصله أي أصل الصيد في الحرم، أصل الغصن وهو الشجرة في الحرم. قال أو أمسك حمامة في الحرم فهلك فراقها في الحل لم يضمن ما سبق، طبعا مقصوده في كل ما سبق ما عدا الحمامة فإنها تضمن لكن لا يضمن فراقها. وإن كان الصيد والصائد في الحل فرماه بسهمه أو أرسل كلبه عليه فدخل الحرم ثم خرج فقتله في الحل فلا جزاء فيه. نعم، لأن العبرة حينئذ بحالة الإصابة، وحالة الإصابة كانت في الحل، وكذلك عند الإطلاق كان في الحل، وهذه أوضح من السابقة. وإن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل فقتله أو غيره في الحرم أو فعل ذلك بسهمه بأن شطح السهم فدخل الحرم لم يضمن ولا يؤكل كما لو ضمنه. نعم، يقول المصنف لو أرسل كلبه من الحل، هو كان في الحل فأرسل كلبه على صيد في الحل فقتل ذلك الصيد أو غيره في الحرم، بمعنى أن الصيد قتل، أن الكلب قتل الصيد الذي أرسل إليه أو قتل غيره في الحرم، فالحكم فيهما سواء، فإنه لا يضمن لأن الكلب يكون قد تحرك وليس بإرادته ذلك. قال أو فعل ذلك بسهمه بأن شطح السهم فدخل الحرم فقتل الذي أراد صيده أو غيره، فإنه لا يضمن لكن لا يؤكل كما لو ضمنه، أي غلب في الأكل جانب التحريم للاحتياط فلا يؤكل لكن لا ضمان عليه لأن فعله مأذون له فيه. ولو جرح من الحل صيدا في الحل فمات في الحرم حل ولم يضمن. نعم، قبل تعبير المصنف في قوله ولو هذا إشارة لخلاف، فقد نقل ابن الإنصاف أنه قيل يضمنه مطلقا، قال واختاره أبو بكر عبد العزيز بن جعفر، قال ولو جرح من الحل صيدا في الحل ثم ذلك الصيد انتقل إلى الحرم فمات فيه فإنه حلال، لأن الإصابة كانت في الحل وإطلاق الصيد كان في الحل والمطلق كان حلالا، فإنه حلال ويحل له أكله بخلاف السابقة أنه لا ضمان ولا يحل له أكله. فصل. ويحرم قطع شجر الحرم حتى ما فيه مضرة كشوك وعوسج وحشيش. بدأ المصنف في هذا الفصل بذكر النباتات في حرم مكة. قال المصنف ويحرم قطع شجر الحرم، المراد بشجر الحرم هو الشجر النابت بنفسه كما فسرها بذلك عثمان بن قايد، بأن شجر الحرم هو الشجر الذي ينبت بنفسه لا باستزراع آدمي. ثم قال المصنف حتى، هذا إشارة لخلاف قوي سأذكره بعد قليل، ما فيه مضرة، ما فيه مضرة أي يضر الذي يمر بجانبه كشوك، قوله كشوك أي كشوك على شجر، ليس الشوك الذي يكون في الأرض لأن الشوك الذي في الأرض سيأتي حكمه بعد قليل، وإنما شوك على شجر أي كشجر فيه شوك. قال المصنف وعوسج، العوسج يسمى هو المشهور عندنا بالعوشز أو العوشز العوشزية، وهي شجرة صغيرة ليست بالكبيرة فيها شوك كثير، وقد ذكر في بعض الأخبار والعلم عند الله عز وجل أن عصا موسى التي كانت بيده كانت من شجر العوسج عوشزية، ومن يعرف شجر العوشج أو العوشج فإنه يعلم أن سيقانها ليست غليظة، فدل على أن العصا التي كان مع موسى ليست عصا غليظة وإنما كانت عصا يعني متوسطة الغلظة إن صح ذلك، ولا أعلم أنه ثابت بإسناد صحيح. إذن قول المصنف كشوك، إذن كشوك في شجر لا مطلق الشوك، لأنه لكي نحمل كلام المصنف على اختلاف الأحوال لا على تكرار. وقول المصنف هنا حتى إشارة لخلاف قوي، فإن أكثر أصحاب الإمام أحمد أنه يجوز قطع الشوك، وهذا الذي ذهب إليه القاضي وأصحابه، وقال الزركشي إن عليه جماهير أصحاب أحمد، لكن الذي ذهب إليه الموفق هو أنه يحرم قطع الشوك، وصححه وصوبه وجزم به صاحب الإنصاف، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد شوكه، وهذا من الترجيح بقاعدة المذهب، وقاعدة المذهب الوقوف عند النص. فهنا قدم صاحب الإنصاف والحنابلة بعده لأنهم تبع له، معروف كلهم تبع المرداوي في أغلب المذهب، قدم هذا القول على قول أكثر أصحاب أحمد لأجل النص لا يعضد شوكه. وأما القاضي ومن تبعه وكر أصحاب أحمد فأعملوا القاعدة وهو أن المؤذي يجوز إتلافه، فخمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فكل ما كان مؤذ بطبعه طردوا ذلك حتى في النبات. وأما ما ذكره المصنف وغيره قالوا استثنى إنما الحكم في الحيوان لا في النبات، وتقدم معنا أن المؤذي بطبعه يقتل في الحرم، وأما النبات كالشوك فيبقى إلا أن يؤذي بفعله بأن يكون الشوك قد أثر في ثوب آدمي، فلكي يزيل الشوك عنه ربما قطع، فنقول حينئذ هذا من باب الإيذاء بفعله لا بطبعه أو بصفته. ثم قال المصنف حشيش، هنا قوله وحشيش أشكل على بعض الناس، قالوا لأنه في اللغة الحشيش هو اليابس، وبعضهم يقول هو الرطب فقط، ولكن الحقيقة أن أبا حاتم السجستاني إمام اللغة المتقدم قال والحشيش يطلق على الرطب واليابس معا، وحينئذ فنقول إن قول المصنف هنا وحشيش يشمل الرطب واليابس، لأنه سيقول بعد ذلك إلا اليابس، فيكون ليس استثناء منقطعا وإنما استثناء متصل. إذن قوله وحشيش معطوف على شجر، فيكون قطع شجر الحرم وقطع حشيش. وقول المصنف حتى شوك هذا صفة للحشيش، أي لا يجوز قطع الحشيش الذي صار شوكا، فإن بعض الحشيش ينقلب إلى شوك فيكون في الأرض ليس نابتا على شجر. لما قلت هذا الكلام؟ لأن المصنف كرر الشوك مرتين، فقد يظن ظان أن هذا من باب التكرار، فنحمل الأول على شوك الشجر والثاني على الشوك الذي ينبت في الأرض كالحشيش من الحشيش ونحوه. ثم الأمر الثالث قال وورق، أي ويحرم قطع ورق، هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع وسواك، يشمل ذلك السواك الذي الأراك الذي يكون في العروق والذي يكون في الجذور، فكلاهما يمنع من قطعه، وهو منتشر بكثرة في جنوب مكة. الأراك ينبت يعني طبيعة في جنوب مكة أكثر من شرقها وشمالها، لأن جنوب مكة فيها رمل كثير جدا، وذلك ينتشر فيه شجر الأراك. قال المصنف ويضمنه، أي ويضمن كل الأمور السابقة، وسيأتي ما مقدار ضمانه بعد قليل. وهنا الضمان بمعنى الجزاء، إلا أن يكون مملوكا، فقد يتصور في حالات قليلة أن يملك الشجر، فحينئذ ففيه ضمان للمالك. إلا اليابسة وما زال بفعل غير آدمي. طيب نبدأ بها. قال المصنف إلا اليابسة، هذه استثناءات مما يجوز قطعه والانتفاع به ولا ضمان فيه. أولها اليابس، واليابس يعود للشجر وللحشيش معا، فكلاهما يجوز الانتفاع به لأنه صار ميتا وحينئذ لا يضر. الأمر الثاني قال وما زال بفعل غير آدمي، فحينئذ إذا قطعه السيل شجر قطعه السيل، أو أتلفته الريح، أو جاء حيوان كبير الحجم فأسقط شجرة أو نحو ذلك وتراها بعد الإبل مثلا، فإنه في هذه الحالة يجوز أخذ ذلك الشجر وذلك الحشيش والانتفاع به ولا ضمان على آخذه. الأمر الثالث قال رحمه الله أو انكسر ولم يبل. نعم، قوله أو انكسر، أو انكسر الشجر كغصنه مثلا ولم يبل، أي ولم ينفصل. هنا لابد من قيد مهم يفهم من السياق، أي ولو انكسر بعض الشجر بغير فعل آدمي، سواء كان الكاسر هو الذي أراد الانتفاع أو غيره من الناس، فإنه محرم، فحينئذ إذا انكسر ولم يبن جاز قطعه لأنه في حكم الميت، فما قارب الشيء أخذ حكمه. الرابع والإذخر. نعم، والإذخر نبتة معروفة الآن أصبحت يعني ترك اسمها فترة، والآن انتشرت باسم الإذخر، وخاصة الإذخر المكي، ويباع الآن حتى عند العطارين هنا في الرياض وفي غيره، وهو عشبة معروفة تنبت كسائر العشب والحشيش، هذه مستثناة لحديث العباس. والكمأة والفقع. نعم، الكمأة والفقع هما ليس نباتا وإنما هما يعني فطريات كما تعلمون، فليست لها بذور وإنما هي فطر يكبر في أوقات معينة. والمشهور أن الكمأة والفقع واحدا، أن الكمأة والفقع واحد لا فرق بينهما. وعطف المصنف بينهما قد يقال إنه عطف مغايرة، وقد يقال إنه عطف تفسير، فيكون الكمأة والفقع واحد، وهذا هو المشهور استعمال الآن لا فرق بينهما. لكن وجدت في بعض كتب الشراح ولا أدري عن صحتها أنهم يقولون إن الكمأة هي التي يكون لونها أغبر أو أسود، وأما الفقع فهو الذي يكون لونه أبيض، هكذا قالوا، وأما في استعمالنا فلا فرق بينهما. والثمرة أي وثمرة الشجر، ولو كان الشجر من شجر الحرم الذي نبت بنفسه، فلو كانت له شجرة ثمرة انتفع بها فيجوز قطعها وقطفها والانتفاع بها. وما زرعه آدمي من بقر وريحان وزروع هنا. قوله وما زرعه آدمي أظن هذا هو الثامن أو التاسع. وما زرعه آدمي أي بفعل الآدمي من بقل وريحان وزروع وغيرها من الأمور التي تزرع، وشجر غرس أي ولو كان زرعا أو شجرا فكلاهما يجوز الانتفاع به. قال المصنف من غير شجر الحرم. قوله من غير شجر الحرم، هذا القيد المراد منه إخراج صورة واحدة، وهو أن شخصا لو قلع شجر الحرم الذي نبت بنفسه ثم بعد ذلك غرسه في الحل، فقلعه شخص آخر من الحل ومات، فإن الضمان يكون على الثاني، لأن الثاني قلع شجر الحرم الذي هو نقل إلى الحل بطريقة التعدي. إذن مفهومها ما ذكرت لك. لما ذكرت لك المفهوم؟ لأن قد يظن أن قول المصنف من غير شجر الحرم أنه يمكن أن يغرس شجر من شجر الحرم فيظن جنسه، فيقول مثلا على سبيل المثال أن من شجر الحرم خلنا نقول مثلا السمر مثلا، فلو وجد شجرة سمر ثم غرس بذرها ثم نبتت، ففهم بعض الناس أن الجنس مدام أنه من شجر الحرم باعتبار الجنس فإنه ليس كذلك. لا، ليس المراد شجر الحرم كما عبرت لكم نقلا عن عثمان، هو الشجر النابت بنفسه. فمفهوم هذه الجملة لو أن شجرة نابتة بنفسها سمت حينئذ شجرة حرم قلعت ثم غرست في مكان آخر في حلد أو حرم، فمن أتلف تلك الشجرة بجميعها أو جزء منها فعليه الضمان، لأنها تسمى شجر حرم وإن نقلت من الحرم إلى غيره. فيباح أخذه والانتفاع به. نعم، قوله فيباح أخذه والانتفاع به يعود لكل ما سبق، وهو اليابس وما زال بفعل غير الآدمي أو انكسر ولم يبن، والإذخر والكماء والفقع والثمرة، وما زرعه آدمي من زروع وشجر. وبمن كسر من الأغصان وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي. نعم، هذا شبيه بالسابقة بقوله أو انكسر ولم يبن، لأنه قال هناك وما زال بفعل غير آدمي أو انكسر ولم يبن، هنا قال ومن كسر من الأغصان وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي، فالذي يظهر لي والعلم عند الله عز وجل أنها شبيهة بالسابقة، ولم يظهر لي فرقا بينهما وتحتاج إلى مزيد تأمل. وكذا الورق الساقط. نعم، الورق الساقط من شجر يعتبر كالميت فيجوز أخذه والانتفاع به. ويجوز رعي حشيش لا الاحتشاش للبهائم. نعم، الحشيش مر معنا أنه رطب ويابس، فاليابس يجوز أخذه ويجوز قطعه بلا إشكال كما تقدم معنا، وأما الرطب فلا يجوز قطعه كما قال المصنف ويحرم قطع حشيش حتى شوكه أي رطب، وأما رعي الرطب فيجوز لانعقاد الإجماع الفعلي عليه، فإن أهل مكة يدخلون بهائمهم إلى مكة ولم يمنع من رعيها، وحينئذ فقول المصنف ويجوز رعي حشيش أي رطب، لأن اليابس يجوز رعيه ويجوز قطعه واحتشاشه، قال لا الاحتشاش للبهائم، فلا تقطعها وتحتش بنفسك ثم تعطيها البهائم، تحتش أن تقصها بالمحش ثم تعطيها البهائم. وإذا قطع ما يحرم قطعه حرم انتفاعه وانتفاع غيره به كصيد ذبحه محرم ومن قطعه. نقف هنا، قال المصنف وإذا قطع ما يحرم قطعه من شجر أو زرع حرم انتفاعه أي انتفاع من قطعه وانتفاع غيره من الآدميين به أي بذلك الشجر الذي قطعه من حرم قطعه عليه، سواء كان محرما حال إحرامه أو كان الشجر قطع في حرم من محرم أو من حلال. قال المصنف كصيد ذبحه محرم فإنه يكون ميتا. هذه لخصها قاعدة صاحب التنقيح وغيره فقال ما ضمن حرم الانتفاع به، هذه قاعدة تشمل كل ما سبق. ومن قطعه ضمن الشجرة الكبيرة والمتوسطة ببقرة. نعم، بدأ يتكلم مقدار الضمان فقال الشجرة الكبيرة والمتوسطة، ويرجع لتقديرها بكونها كبيرة أو متوسطة للعرف، فتضمن ببقرة، هذا قضاء الصحابة. نعم. والصغيرة بشاة. نعم، والشجرة الصغيرة بشاة. نعم. والحشيش والورق بقيمته، فيقدر كم قيمته ويشترى به طعام. والغصن بما نقص، إذا قطع غصنا فينظر كم قيمة الشجرة وكم نقص منها بالنسبة والتناسب، وحينئذ يضمن ما نقصه ويشتري به طعاما. وإن استخلف الغصن والحشيش سقط الضمان. نعم، استخلف أي خرج خلف له، فالغصن الذي قطعه نبت مكانه آخر، والحشيش الذي احتشه مع بقاء جذوره لم ينزعه من جذوره، نبت في مكان الحشيش حشيش آخر بنفس الجذور أو ظنت نفس الجذور، فإنه يسقط الضمان كالشعر في الإتلافات، من أتلف شعر آدمي ثم نبت فلا دية عليه. وكذا لو رد شجرة فنبتت، يعني قطع شجرة ثم أرجعها لمكانها ولم تمت فنبتت، فإنه لا ضمان عليه لأنه تدارك. وهذا تعود لقاعدة مشهورة جدا، هذه القاعدة أن الزائل العائد، الزائل العائد يعني إذا زال ثم عاد، هل يأخذ حكم، هل يأخذ حكم ما لم يزل أو ما لم يزل، أم يأخذ حكم العائد على سبيل الانفراد؟ هنا خرجها على حكم ما لم يزل، والمسألة تختلف من باب إلى باب. نعم. ويضمن نقصها إن نبتت ناقصة. نعم، وإن نقصت بعد ردها فيضمن النقص، واضح. وإن قلع شجرة من الحرم فغرسها في الحل لازمه ردها. نعم، قوله شجرة من الحرم أي الشجر الذي نبت بنفسه في الحرم، قلعه وغرسها في الحل يلزمه ردها، ليس عليه الضمان إذا لم تمت، لكن يلزمه الرد، وتقدم معنا بعض التفريعات على ذلك. فإن تعذر أو يبست أو قلعها من الحرم فغرسها في الحرم فيبست ضمنها. نعم، فإن تعذر ردها يضمنها لأنها ستتلف بغيره ولو بطول الزمان فيضمنها حينئذ. فإن قلعها غيره من الحل بعد أن غرسها هو ضمنها قالعها. يعني هذه المسألة التي تؤخذ من قول المصنف وشجر غرس من غير شجر الحرم، مفهوم تلك المسألة هو هذه، قال فإن قلعها غيره من الحل بعد أن غرسها هو ضمنها قالعها، لأن الثاني الذي قلعها هو المتلف. أحسن عليكم رحمه الله. بخلاف من نفر صيدا فخرج إلى الحل يضمنه منفر لا قاتل. نعم، يقول المصنف أن الذي يقلع شجرة من الحرم ثم يجعلها في الحل فيتلفها شخص ثاني الذي يضمن الثاني، بخلاف الذي ينفر صيدا من الحرم ثم يخرج إلى الحل فالذي يضمن هو المنفر للمباشر، لأن المباشر فعل ما له فعل. هذه مسألة تسمى الفروق، الفرق إنما يكون بين مسألتين متشابهتين، وشبه المسألتين أنه نقل شيئا من الحرم إلى الحل ثم تلف في الحل بفعل حلال، ففي الصورة الأولى الضمان على الحلال، وفي الصورة الثانية الضمان على المنفر الأول، والفرق بينهما من جهتين. الجهة الأولى أن الصيد ينتقل بنفسه، بينما الشجر لا ينتقل بنفسه بل بفعل، فدل على أن تفويت الحرمة إنما هو بفعل ذلك الشخص لا بغيره، وهذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الصيد هو الذي فوتت حرمة صيده بانتقاله هو، بينما الشجرة، وهذا عائد الأول، الشجرة كانت بفعل الصائد فقط. هنا فائدة قبل أن ننتقل، ذهب مرعي في هذه الجزئية الأخيرة في تنفير الصيد أنه يتجه أن يضمن المنفر الصيد إذا كان قد قصد التنفير ليصطاده الحر الحلال، يصطاده الحلال، وكلام مرعي متجه كذلك. نعم، وهو ظاهر كلامهم في غير هذا الموضوع. نعم، ويخير المواطئة، والمواطئة يشترك فيها المتسبب مع المباشر مطلقا. نعم، أحسن الله إليكم. ويخير بين الجزاء وبين تقويمه ويفعل بثمنه كجزاء صيد. نعم، قول المصنف ويخير بين الجزاء، المراد بالجزاء هو توزيع لحم الشاة أو البقرة ونحوها، وبين تقويمه بمعنى أن يشترى بالشاة طعام ثم بعد ذلك يطعم للمساكين مدا من حنطة أو مدين من غيرها من الأصناف الخمسة، أو يصام عن كل طعام مسكين يوما. ثم قال ويفعل بثمنه كجزاء الصيد تماما، وذكرته لك. وإن قطع غصنا في الحل أصله أو بعضه في الحرم ضمنه، لا إن قطعه في الحرم وأصله كله في الحل. نعم، يقول المصنف وإن قطع غصنا في الحل، يعني أن هذا الغصن في هواء الحل، أصله أي أصل الشجرة أو بعض أصلها في الحرم ضمنه، وهذا من باب أنه إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر، وأقوى من هذا تغريبا للأصل، فالعبرة بالأصل، قال لا، إن قطعها في الحرم بأن كان الأصل كله في الحل والغصن في هواء الحرم فإنه في هذه الحالة لا يضمن، نعم، باعتبار الأصل أو تغريبا للأصل. قال أحمد: لا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل إليه من الحل، ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحل والخروج أشد، يعني في الكراهة. نعم، هذا كلام الإمام أحمد، هكذا نقله المصنف نقلا عن صاحب الفروع وغيرها. وقد وجدت كلاما لأحمد في رواية أبي داود وإسماعيل بن إسحاق كوسج. فأما أبو داود فقد نقل عن أحمد أنه قال: لا يخرج من مكة شيئا. وأما إسحاق بن منصور كوسج فإنه سأل أحمد: هل يخرج من حجارة مكة أو ترابها إلى الحل؟ فقال أحمد: كأن الخروج منها أشد، إلا ماء زمزم أهون، أخرجه كعب. ثم نقل إسحاق عن إسحاق بن راهوية أنه قال: لا يخرج شيء من ترابها ولا من حجارتها، ولا يدخل في شيء مما وصفنا. هذا النقل الذي نقلت لكم يدل على أن الذي نقل عن أحمد بالمعنى، هذا أولا. والأمر الثاني أن عبارة ولا يدخل أو ولا يدخل إليه من الحل، هذه حسب الروايات المنقولة عن أحمد الموجودة إنما هو من قول إسحاق بن راهوية وليس من قول أحمد. وباستقراء كلام أصحاب أحمد أنهم يعدون إسحاق بن راهوية أحد أصحاب الإمام أحمد، وغالب نصوص إسحاق بن راهوية يعدونها روايات في المذهب، ولذا فإن إسحاق وأبو داود يعدون في الطبقة الأولى من أصحاب أحمد، ففقه إسحاق كله يعد روايات في مذهب إمام أحمد رحمه الله تعالى باستعمال أصحابه هكذا. وهذه المسألة وهي مسألة إدخال الحجر إلى مكة والتراب أو إخراجه منه، العمدة فيه ما جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف أن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، وهذا لفظ أحد الروايات، كان يكرهان أن يخرج من تراب الحرم إلى الحل أو أن يدخل من تراب الحل إلى الحرم، فهما كرها على سبيل الإطلاق. وجاء كذلك عند ابن أبي شيبة أن عبد الله بن الزبير كره أن تبنى الكعبة من تراب الحل. فالعمدة في هذه الكراهية إنما هو قول الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك لما قال نقل المصنف عن أحمد: والخروج أشد، نص أحمد كأن الخروج منها أشد، ولم يتناول الدخول. وتقوله يعني في الكراهة يعني أن كليهما مكروه لكن الثاني أشد، ولذلك صرح جمع من أصحاب أحمد أنه مكروه إخراج شيء من حجارة مكة إلى الحل أو إدخال شيء من الحجارة إليها، ليس على سبيل الإطلاق لمصلحة وإنما لغير مصلحة، هكذا من غير مصلحة. وحملوا على الكراهة صرحوا به، وممن صرح به صاحب الروض. يستثنى من ذلك صورة واحدة ينتقل الحكم فيها من الكراهة إلى التحريم، ذكره صاحب الروض منصور وعليه كلام ابن مفلح وغيره، وهو إذا أخرج شيئا من تراب مكة أو تراب المسجد للتبرك، فإن كان لأجل التبرك فهو حرام، ذكره منصور وذكره ابن مفلح، وهذا هو قاعدة فقهائنا عليه أن هذا حرام. ففرق إذن ثلاث صور: إذا كان لمصلحة مثل البناء يدخل تراب من خارج مكة إليها والعكس فهذا جائز لمصلحة لأنه عند الحاجة ترتفع الكراهية. الأمر الثاني أن يخرج تراب مكة وحجارتها للتبرك والاعتقاد فهذا حرام صرحوا به. الحالة الثالثة أن يكون لغير ذلك من الأغراض التي ليس فيها مصلحة ولا تبرك، على سبيل المثال أن يكون ذكرى. بعض الناس أقول هذا من عندي، هذا لم يذكره ولكن أقول من عندي، قد يكون ذكرى، فنقول إن هذا مكروه أن يؤخذ شيء من حجارة مكة لأجل ذلك. من نقله، وهذا دائما يأتي الاستفتاء عنه في مكة كثيرا، يأتي بعض الناس ويقول: رجعت إلى بلدي وفي جيبي حجارة من مكة، هل يلزمه أن يرجعها؟ دائما يأتي السؤال في الحرم، يأتي بكثرة من الحجيج وخاصة الذين لم يعتادوا على مكة وفي أيام الحج ينسون في جيوبهم حجارة رمي، نقول ارميها في أي مكان لأن المنهي عنها الفعل وقد خرج، فرمه ولا تجعلهم بيدك، فرمه في أي مكان ولا شيء عليك. ولا يكره إخراج ماء زمزم لأنه يستخلف فهو كالثمرة. نعم، قال المصنف: ولا يكره إخراج ماء زمزم من مكة. قال المصنف علله: لأنه يستخلف، أي يخرج بعضه بعد بعض. قال: فهو كالثمرة، فثمرة مكة يجوز نقلها بإجماع إلى خارجها مكة وتباع، أي في الحل. ف فقط هنا فقط في طريقة الفقهاء، هنا علل الفقهاء بأنه استخلف، مع أن أحمد صرح بأن العلة هي ما فعله كعب والصحابة رضوان الله عليهم، فاستدلال أحمد بفعل الصحابة، وهنا تعليل بأن بعضه يخلف بعضا ولا تعارض، بل إن الدليل إذا كانت له معنى وقاعدة يدل على قوته. وحينما يعرض الفقهاء عن الدليل النقلي سواء كان قول صحابي أو حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هذا معنى عدم إقرارهم به، وإنما ذكرهم للمناط الكلي. فالمصنف عندما قال لأنه يستخلف، فكل ما كان يستخلف ويتجدد فإنه في هذه الحالة يجوز إخراجه من مكة وهكذا، ومنه سائر المياه مثلا وهكذا مما والزروع التي يزرعها أهل البلد. ومكة أفضل من المدينة وتستحب المجاورة بها، ولمن هاجر منها المجاورة بها. نعم، قول المصنف مكة أفضل من المدينة هذا قول عامة أهل العلم، الإمام مالك رحمه الله تعالى فإنه يرى أن المدينة أفضل، وقد ألفت كتب متعددة، يعني أعرف كتابين أو ثلاثة في المفاضلة بين مكة والمدينة، والذي عليه العامة من أهل العلم أن مكة أفضل، والحديث صريح إنك أحب البقاع إلى الله عز وجل. وقول المصنف وتستحب المجاورة بها، هنا عندنا مسألتان. مسألة الأولى، الضمير يعود لماذا؟ فبعض الشراح وجه أن الضمير يعود إلى مكة فيستحب المجاورة إلى مكة فقط، وبعضهم ومنهم مرعي أعاد الضمير لمكة والمدينة فقال وتستحب المجاورة بمكة أو المدينة، فكليهما يصدق عليه المجاورة وهو حسن كلامه، وإن كان في اللهجة الدارجة عند الناس منذ عقود بل منذ قرون أن المجاور هو الذي يختص بمكة، ولكن الفقهاء يقولون من سكى جاور بمكة بالمدينة، والمجاورة غير السكنة والإقامة الدائمة، وإنما يجاور شهرا أو شهرين أو ثلاثة، الاعتكاف في المسجد والمجاورة في البلدة. إذن عندنا في مكة والمدينة يستحب الاعتكاف في مسجدها، مسجد المدينة والمسجد الحرام في مكة، وتقدم معنا في باب الاعتكاف، ويستحب المجاورة في مكة والمدينة ولو لم تقصد المسجد اعتكافا، فسكن مكة والمدينة فترة مؤقتة مستحب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا الاستحباب قيده بعض الفقهاء قيدا حسنا، وهو الذي ذكره مرعي، قال لمن، أي تستحب المجاورة في مكة والمدينة لمن لم يخف الوقوع في محظور في مكة، خاصة في مكة، لأن الله عز وجل يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فدل على أن مجرد الإرادة يأثم عليها العبد في مكة. ثم قال المصنف ولمن هاجر منها من المجاورين له المجاورة بها، من هاجر منها يقصد من الصحابة فقط، لأن الهجرة قد انقطعت في فتح مكة، هل لهم المجاورة أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف لورود الحديث النهي عن الإقامة فوق ثلاث للمهاجرين في مكة، وهذه المسألة يعني مشهورة في كتب الفقه والسير. وما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، فما خلق الله خلقا أكرم عليه محمد، أما كون محمد أفضل البشر فقد ورد فيه الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، فمن كان أفضل الناس يوم القيامة فقياس الأولى، ليس قياس الأولى بل فحوى الخطاب، وهو ليس قياسا، فحوى الخطاب عند ذات اللفظ أنه سيد الدنيا وهو أعلاهم، والسيد هو الأعلى، هذا البشر. أما مطلق الخلق فبعض أهل العلم تحرج من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل الخلق، لكن ورد حديث نقله عياض في الشفاء فإن ثبت فهو حجة، ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صح فنحن إنما نقف في التفضيل وغير ذلك على النص، فإن صح فهو كذلك، وهو الظاهر أنه أكرم الخلق والعلم عند الله عز وجل، لكن إن ثبت الحديث فلا حجة بعد ذلك. وأما نفس تراب تربته فليس هو أفضل من الكعبة، بل الكعبة أفضل منه، ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض، ولم يسبقه أحد إليه ولا وافقه أحد قط عليه. نعم، هذا الكلام صحيح، فما ذكر المصنف والمذهب وهو قول عامة أهل العلم، بل حكي الإجماع المتقدم عليه، وهو أن المفاضلة بين الكعبة وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم هي مفاضلة بين بقعتين لا يصح المفاضلة بينهما، فإن الكعبة فضلها الله عز وجل منذ أن خلق السماوات والأرض، والأمر الثاني أن كل الأنبياء قصدوا الكعبة، والأمر الثالث أنها تقصد بالصلاة، وأما تربة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي أفضل لا شك، لكن التربة ليس لها فضل، وذلك قال المصنف وأما نفس ترابي تربته فليس هو أفضل من الكعبة، بل الكعبة أفضل منه ولا شك، ولا شك في ذلك، ولا يعرف أحد من العلماء فضل تربة القبر على الكعبة إلا القاضي عياض. وكلام القاضي عياض كان في الشفاء وقد أخطأ في ذلك، وذلك قال المصنف ولم يسبقه أحد إليه ولا وافقه أحد قط عليه. نعم في عبارات بعض المتأخرين منهم مرعي ما يدل على موافقة عياض، فعبارة مرعي حينما قال وموضع قبره صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض قد توهم أنها أفضل من الكعبة، وهذا خطأ لا شك، وهذا خطأ لا شك فيه، وذلك ليس كل ما يوجد في كتب المتأخرين صواب، فليس كل ما وجد في الغاية نقول هو المذهب لو نظرنا لاعتبار كتاب واحد، وذلك بعض الإخوان قد يجد في بعض الكتب شيئا لا يوجد في كلام المتقدمين أبدا، أول من ذكره الموفق مثلا ومر معنا في بعضها، أو ذكره بعض المتأخرين عبارات موهمة تحت من معنيين، أو أن أصل كلام أحمد مختلف عنها، لكن المتأخرين عبروا بعبارات إما موهمة أو فهما خاطئا يختلف، وذلك إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فيجب الرجوع للدليل من الكتاب والسنة قبل كل شيء، ثم على كلام المتقدمين من أهل العلم فإنهم أضبطوا بهذه المسائل. نعم. وحد الحرم من طريق المدينة طيب. ثلاثة بدأ المصنف في حد الحرم، ولعلي أقدم مقدمة مختصرة في حد الحرم. الحد الحرم المراد به مكة دون المدينة، لأنه سيأتي حد دون مدينة. حد الحرم يعني الموضع الذي هو حرام وما بعده يكون حلالا، وحد الحرم هو وحي من الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام، فتحديد الحرم منذ زمن إبراهيم عليه السلام، وما زال ذلك مستفيضا ومنقولا باستفاضة بين الناس من أهل مكة وغيرهم إلى زماننا. وإذا أردنا أن نعرف حد الحرم الآن فإنه يجعل له أعلام، وهذا تسمى أعلام الحرم. وما معنى الأعلام؟ الأعلام هي العلامات التي تجعل لمعرفة حد الحرم على شكل مرابيع، أو تجعل على شكل مبان صغيرة كصناديق أو نحوها، ولها يعني تصطى مثلا بالنورة أو بالبياض وتجعل أعلاما. الآن تطورت الأعلام فأصبح يكتب عليها وتجعل طويلة بعض الشيء. هذه الأعلام لكي نعرف الأعلام هي قديمة جدا ليست حديثة، وبعضها مجدد وبعضها استحدث، وهذه الأعلام ثلاثة أنواع. وقبل أن أذكر هذه الأنواع الثلاثة أود أن أبين أحسن من تكلم عن هذه الأعلام، والحقيقة لا أعلم كتابا أجود من كتاب الحرم المكي وأعلامه للشيخ عبد الملك بن دهيش القاضي في مكة ومن أهل مكة ولادة وقضاء ونحو ذلك، فقد بذل في هذا الكتاب جهدا عظيما جدا، والبحث عن أعلام مكة وهي العلامات التي توجد تعرف بها الحرم. أعلام مكة ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو الموجود منذ القدم من مئات السنين، وكل بين مرحلة ومرحلة قد يجدد بعضه وقد يبقى على قدمه مئات السنين، وهذا كله موجود على رؤوس الجبال، فالعلامات كلها موجودة على رؤوس الجبال، يعرف حدود الحرم برؤوس الجبال، وتعجب أحيانا عندما ترى جبالا عالية جدا لا يكاد يصلها الآدمي في طريقه المعتاد، وصلها الأوائل منذ قرون متقدمة وجعلوا عليها علامات يحدون بها حد الحرم، ما زالت قائمة إلى زماننا هذا وباقية. نعم ينقص كتاب الشيخ بن دهيش شيء واحد لو كان فيه إحداثيات للطبوغرافيا، وفي وقته عندما ألف هذا الكتاب في أول هذا القرن لم يكن فيه الإحداثيات التي تكون بالأجهزة التي يكون بها، لكن ربما يأتي من الباحثين من يفعل ذلك. إذن هذا النوع الأول وهي قديمة ولا شك فيها وكلها على رؤوس الجبال. النوع الثاني ما يكون في أراضي الفضاء والسهول التي بين الجبال، فلا يوجد أي علامة في السهول التي بين الجبال إلا ما كان في الطرق المسلوكة، والذي في الطرق المسلوكة هو الذي يتكلم عنه المصنف، ولذلك ذكر المصنف هنا خمسة طرق تقريبا تخرج من مكة، وذكر عند كل طريق أين يكون علامة حد الحرم. إذن في غير الجبال رؤوس الجبال لا توجد علامات عند الأوائل إلا على الطرق المسلوكة، والمصنف هنا ذكر أشهر الطرق المسلوكة وأين توجد علاماتها، هذه العلامة الثانية. العلامة الثالثة هي الجديدة. الآن من نحو 70 سنة تقريبا أو أكثر من 70 سنة ربما 80 سنة في العهد السعودي بدأ شق الطرق جديدة فجعلت علامات على الطرق الجديدة، بل أصبحت الأحياء في مكة نتكلم الآن جعلت فيها علامات في داخل الأحياء يعرف بها حد الحرم وخارج الحرم. وأنا أتكلم هنا عن مكة لأن المدينة لم يكن فيها أعلام للحرم إلا مؤخرا قبل نحو 60-50 سنة تقريبا شكلت أول لجنة لتحديد أعلام المدينة، وسنتكلم عنها بعد قليل عندما نصل لأعلام المدينة. إذن عندنا ثلاثة، لماذا ذكرت الثالثة؟ لأن الثالثة الأولى والثانية لا نزاع فيها، لا نزاع فيها. الثالثة وهي المستحدثة هي التي ربما قد تجد عند بعض المعاصرين نزاع فيها، أهي متقدمة أو متأخرة، مثل الموجود على خط السيل وسأشير له بعد قليل وهكذا. فيجب أن تعلم أن الأولى والثانية منقولة باستفاضة وبإجماع ولا نزاع فيها مطلقا، وإنما الثالثة هي التي فيها النزاع لأنها محاذية فينظر للمحاذاة، فقد يأتي أحد الناظرين فيقول هي محاذاة الجبل متقدمة أو محاذاة الجبل متأخرة، وهذا فيها الاجتهاد قد يكون قابلا للأخذ والرد. نبهت لهذا لأنه قد تجد في بعض الكتب وقد تجد في بعض الصحف كذلك السيارة عندنا من يقول إن الحد متقدم أو متأخر في المدينة ليست الأصلية، وإنما الموضوع مؤخرا في مقابلة الحدود والأعلام المجمع عليها التي كانت في عهد إبراهيم عليه السلام. والأعلام التي وقف عليها من ذكرت لكم قبل قليل وهو ابن دهيش تتجاوز المئات، ليست علما ولا علمين، بالمئات. الجبل الواحد عليه 3-4 أعلام. العلم مثل احنا نسميه عندنا هنا منطقة الرياض الرجم، الرجم هو حصى يجمع ويجعل رجما يسمى علامة الرجم، تعرفون الجبال يجعل عليها رجوم لكي يعرف بها الطريق وتعرف بها القرى، فمثل الرجوم هذه هي العلامات. إذن الذي يتكلم عنه المصنف ليس كل العلامات، وإنما يتكلم عن العلامات التي في الطرق، هذا مهم جدا لكي نعرف قصد المصنف. نبدأ بكلام المصنف ولعلي أقرأه للوقت. قال المصنف: وحد الحرم من طريق المدينة، هذا هو الطريق الأول ويكون من شمال المدينة لمن أراد أن يخرج من المدينة من مكة إلى المدينة. قال: 3 أميال عند بيوت السقيا. قول المصنف 3 أميال، الحساب بالأميال، طبعا الأميال هي الهاشمية، ومر معنا أن الميل الهاشمي سمي هاشميا ليس نسبة لبني هاشم وإنما نسبة للعباسيين وهم بعض بني هاشم، لأن الذي قدر الميل الهاشمي هم العباسيون وهم من بني هاشم، إذن ليس لمطلق بني هاشم الأوائل وإنما بني العباس هم الذين قدروا، لأن قبلهم كان هناك ميل يسمى الميل الأموي. عرفنا أن الميل الهاشمي هو 6000 ذراع وتكلمنا عنها في باب الصلاة. السؤال هنا: هل تقدير الأميال يحسب من الكعبة أم أنه يحسب من المسجد الحرام أم أنه يحسب من مكة القديمة؟ أورد هذا الاستشكال عثمان، وجزم الشيخ بن جاسر في منسكه مفيد الأنام أن الظاهرة أن تحديد واحتساب الأميال الثلاثة إنما هو من الكعبة، قال: كما هو مصرح به في بعض المناسك. إذن 3 أميال من الكعبة كما هو الظاهر وجزم به الشيخ بن جاسر رحمة الله عليه. قال: عند بيوت السقيا، هذه قديمة بيوت السقيا وقد انتهت، وعندها علامة ذكروا أنها جاهلية من قبل الإسلام بل هي قبل، هي موجودة إلى الآن، وهي الموجودة عند ما يعرف بالتنعيم أو مسجد عائشة، فإن عنده توجد علامة قبل التنعيم بقريب، هذا التنعيم هذه العلامة علامة جاهلية فقط بنيت بحجم أكبر، وإلا أصلها القديم جدا، قديم جدا من قبل الإسلام وهي موجودة هذه العلامة، وهذه علامة على طريق من النوع الثاني وليست الموجودة على رأس الجبل، ويعرف حينئذ بالعلامة الموجودة عند بيوت السقيا قديما، وهذه العلامة واضحة كل الناس يعرفونها الآن وهي أشهر العلامات. إذن هذا الطريق الأول. ثم قال المصنف: ومن اليمن، أي ومن طريق اليمن وهو الجنوب، 7 أميال من الكعبة كما تقدم معنا. قال المصنف عند تقرأها: ومن اليمن، قال رحمه الله: من اليمن 7 عند أضاءة لبن. نعم، قوله 7 أي 7 أميال، ضبط المصنف الكاتب معنا عند أضاءة لبن، وهذه خطأ. أول شيء ليست أضاءة، ما فيها همس، وإنما أضاه، أضاته، والأضاه هي الأرض المبسطة التي يجتمع فيها السيل. وهنا قوله لبن بكسر اللام، هكذا جزمها منصور، جزم بها منصور بأنها بالكسر، وجاءت في النسخ الخطية التي بيد المرداوي في التنقيح لين بمثنات تحتية لين بدل لبن لين، والظاهر أن كليهما خطأ، لأن هذه الأضاح هي بجانب لبن بجانب جبل يسمى إلى الآن بجبل لبن، اللبن الذي يشرب سمي بفتح اللام تشبيها له باللبن لبياضه، فإنه لبياضه يسميه أهل المنطقة إلى الآن بجبل لبن وأضات لبن، وجبل لبن عليه أعلام الحرم إلى الآن، ولذلك فإن ما ضبطه به منصور فيه نظر، وما في التنقيح ولو كان بخط المرداوي فهو تصحيح، والصواب أنها أضات لبن وهو جبل معروف إلى الآن بهذا الاسم وعليه علامات معروفة محفوظة. والأضاهي المنطقة يعني المبسطة التي تجمع فيها السيل فتكون حينئذ مكان اجتماعه، فالطريق يمر عندها فيكون حينئذ محاذات جبل لبن يكون عندها. نعم. الطريق الثالث ومن العراق كذلك، أي ومن طريق العراق القادم من العراق، ومن العراق كذلك على ثنية خل وهو جبل بالمقطع. نعم. قول المصنف رحمه الله تعالى ومن العراق كذلك على ثنية خل. طيب قوله كذلك يعني تبعد نفس البعد 7 أميال. قوله على ثنية خل هكذا ضبطها المصنف بخطه وبقلمه بالنسخة التي يعني كتبها، ولكنه ليست خل، هذا تصحيف النسخة التي بخط المصنف بفتح الخاء بثنية خل، ففتح الخاء بخطه وشدد اللام وهو الصواب، والذي معنا خطأ، فإن ضبط المصنف بثنية خل وما زالت تسمى إلى الآن خل، ويسمونها خل إلى الآن أهل مكة أو القدامى منهم يسمونها بهذا الاسم، ولكن جعلها بالكسر خطأ بضبط المصنف ولهجة الدارجة إلى الآن. وقد وقع فيها تصحيف في كتب بعض أصحاب أحمد والمصنف أجود من غيره، فإن صاحب المنتهى وجاءت فيه على ثنية رجل وهي خطأ، وجاءت في التنقيح في النسخة التي بخط المصنف في ثنية زحل وهي خطأ، والصواب كما ضبطها صاحب الإقناع وهو معني بضبط المواضع بثنية خل بفتح الخاء لا كما ضبطها محقق النسخة التي بين أيدينا. قال وهو جبل بالمقطع يعني الثنية بجانبها جبل، أيضا المقطع وقع فيها خطأ، فصاحب المنتهى صاحب التنقيح وصاحب الغاية والعسكري قالوا بدل المقطع سموه المنقطع وهذا خطأ، فإن الجبل إلى الآن يسمى جبل المقطع، ولعل الصواب وهو جبل المقطع، لأن اسم الجبل جبل المقطع. لما سمي هذا الجبل جبل المقطع؟ قالوا إنه سمي جبل المقطع لغلظته، وقيل إنه من حجارته بنيت الكعبة، أي قطعت حجارة الكعبة منه فسمي المقطع قيل، وقيل لأن أهل مكة في الجاهلية كانوا إذا وصلوا لهذا الجبل قطعوا القلائد التي في أعناقهم، لأنهم كانوا يلبسون قلائد خارج الحرم ليعلم الناس أنهم أهل الحرم فلا يسطون عليهم ولا يعتدون عليهم حرمة لبيت الله عز وجل وأهله، فإذا دخلوا أمنوا أن لا يعتدي عليهم أحد فقطعوا القلائد التي يعرفون بها سمي جبل المقطع، لأن كانت لهم رحلة، كانت لأهل مكة رحلتان، رحلة للشام ورحلة اليمن، وهذه رحلة اليمن إذا خافوا من قطاع الطريق وصلوا إلى المقطع فقطعوا فلا يحتاج أن يعرفوا أنهم من أهل مكة ولا غيرها. إذا المقصود أن ثنية الخل وهو جبل المقطع أصوب من قول المصنف جبل بالمقطع، بل هو اسمه جبل المقطع وهذا هو الأضبط فيه. طيب طبعا هو معروف إلى الآن الجبل معروف والعلامات موجودة فيه على الخط القديم، ليش على الخط الحديث؟ لا, لا, لا خط الساحل ولا خط الجديد الذي السريع كله لا يمر عليه، على خط القديم الذي كان يمر به الناس والحجيج قديما. نعم. ومن الجعرانة 9 أميال في شعب عبد الله بن خالد. نعم. هذا الطريق الذي يأتي من شمال مكة وهو الجعرانة، وهكذا ينطقه الفقهاء وبعضهم مشدد. قال 9 أميال فهو من أبعد الحدود في شعب عبد الله بن خالد، وعبد الله بن خالد بن أسيد القرشي أمير مكة، هذا الشعب يسميه أهل مكة الآن وادي العسيلة، يسمى هو وادي العسيلة معروف بهذا الاسم. هذا العادة أن المعتمرين قديما كانوا إذا خرجوا من مكة يخرجون من مكة فينتقلون إلى ريع ذاخر، ثم من ريع ذاخر يذهبون إلى وادي العسيلة، ثم من بعد وادي العسيلة يذهبون إلى النقوة، ثم بعد النقوة يروحون الجعرانة. فهذا طريقهم، يمرون على هذه المحطات الثلاث. فإذا مروا على العسيلة أو وادي العسيلة الذي هو شعب خالد، فإنه حينئذ يكون في هذا الوادي، يكون هو الميقات. وهذا الوادي يعني ليس هو الحد في الحقيقة، وإنما الحد هو الجبل الذي فيه، ويسمى جبل أم السلم، هكذا أم السلم، لأن فيه شجر اسمه السلم. هذا الجبل جبل كبير جدا، طوله كيلو كامل، فهذا الجبل هو الحد. فما كان يسيل جنوبا على وادي المسيل أو وادي العسيلة إذا ذهب جنوبا فهذا حل، والذي يسير من الجهة الشمالية هذا حرم، فالحد هو الجبل. فحينئذ الوادي كله يكون في الحل لأنه مسير الجبل. ولم يذكر الجبل لأن الطرق لا تمشي في الجبال، وإنما تمشي في السهول. نعم. ومن جدة 10 أميال عند منقطع الأعشاش. نعم، الجدة هذا الطريق الغربي الذي يخرج من مكة إلى مدينة جدة، أحد الضبطين في اسمها، 10 أميال، يعني يبعد عن الكعبة 10 أميال. قوله عند منقطع منتهى الأعشاش، قوله عند منقطع الأعشاش، كلمة الأعشاش هذا كان موجودا قديما هذا الاسم، والآن هجر، وذلك يقول لا يعرفه إلا المختص من كبار السن، وربما هؤلاء انتهوا ولم يبقى منهم أحد. منطقة الأعشاش هي منطقة رملية موجودة على الخط القديم بين مكة والمدينة، بين مكة وجدة، وهي منطقة رملية. وهذه المنطقة الرملية ينبت فيها نبات اسمه العش، مشهور جدا، وهو يكثر كثرة زائدة في تلك المنطقة الرملية، ولذلك سميت الأعشاش لكثرة نبات العش فيها، وليس العشوش جمع، وإنما جمع لهذا النبات جمع الأعشاش. هذه المنطقة هي التي تلتقي بالحديبية والشميسي، الشميسي كله في الحل، ومنتهى يكون عند هذا الموضع. ولذلك فإن الأعشاش هذه كما ذكرت لكم اسم أصبح مهجورا، حتى إن التقي الفاسي في كتاب العقد الثمين لم يعرف هذا الاسم فهجر، فلم يبقى إلا عند القلة من الناس من يعرف المنطقة، ودلل على اسمها النباتات التي فيها، ولكن العلامات موجودة على الخط، موجودة يقابلها الآن على الخط الجديد، على الخط القديم موجود العلامة وهي قديمة مئات السنين، وأما الخط الجديد الذي هو يوصل بجنوب جدة وأغلب السيارات تمشي معه الآن، فقد نظر ما يحاذيه قبل تفتيش الشميسي بقليل، تفتيش الذي هو نقطة التفتيش، فالشميسي في الحل وما بعده يكون في الحرم. نعم، فضل الشيخ. ومن الطائف، ومن الطائف على عرفات من بطني نمرة 7 عند طرف عرفة، من بطني، ومن بطني عرنة 11 ميلا. نعم، هذا الحد الشرقي لمن يخرج مكة من جهة الشرق. والحقيقة أن كلام المصنف فيه إشكالات كثيرة جدا، وذلك هو نقله من العسكري، وعبارة العسكري تختلف عن عبارة المصنف. عبارة العسكري من الطائف وعرفات وبطن عرنة 7 أميال عند طرف عرفة، وكلام العسكري كذلك مشكل. هذا الكلام هو يتكلم المصنف عن الطريق الذي ينتقل به الناس من مكة إلى الطائف قديما، وكانوا قديما يمرون بعرفة ويمرون بعرنة وبنمرة. هذا الطريق الآن هو الذي يمشي عليه الحجاج بين مكة ومزدلفة، يسمى الطريق رقم 5. الطريق رقم 5 هو الطريق الجاهلي، والذي كان في صدر الإسلام يمشي عن طريقه المسافرون بين مكة والطائف. أما الطريق الجديد فهو بعيد، شقت له الجبال لأجله. فطريق رقم 5 هو الذي محل، هو الذي كان الأوائل يمشون عليه. هذا الكلام فيه إشكال من جهات. قول المصنف من الطائف على عرفات من بطن نمرة، طبعا نمرة جبل، الأصل أنه جبل، وبطنه وهو السهل الذي يكون بجانبه والفضاء الذي يكون بجانبه. قال المصنف 7، أي 7 أميال عند طرف عرفة. هذا مشكل، وذلك ذكر الشيخ بن جاسر أن هذا قد ذكره الأزرقي في أخبار مكة وهو من أعظم الكتب في أخبار مكة لا شك أنه من أعظم الكتب كتاب الأزرقي، يعني كتاب جليل وفي غاية النفاسة والأهمية وفيه آثار في الفقه وفي أخبار مكة لا توجد في غيره، وأبوه من علماء المسلمين وهو ثقة كذلك في ضبطه ونقله. قال هكذا ذكر الأزرقي بن جاسر وتبعه بعض الحنابلة وغيرهم وفيه نظر، لأن عرفة حل فكيف يكون بطنها حدا؟ فهو مشكل، لأنه يقول عند طرف عرفة، هذا مشكل، يعني كيف يجعل بطن نمرة وعرف حدا؟ ثم قال المصنف من بطن عرنة 11 ميلا، أيضا هذا فيه إشكال كذلك، ولذلك بن جاسر جزم أن التقدير للعلامة من بطن عرنة ومن عرفة واحد، وأنها جهة واحدة، وأن المعتمد 7 أميال لا 11 ميلا، وأنها من بطن عرنة، من ذلك الموضع هو الذي يحسب. فصل. ويحرم صيد المدينة والأولى ألا تسمى بيثرب. فلو صاد في هذا الفصل وهو آخر هذا الباب عن صيد المدينة، قال ويحرم صيد المدينة، وفيها حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، ثم قال والأولى ألا تسمى بيثرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها المدينة، وتعبير المصنف بأولى يدل على عدم الكراهة، وإنما يندب للمسلم أن يسميها بالمدينة ويترك تسميتها بيثرب. فلو صاد وذبح صح تذكيته. نعم، قول المصنف فلو صاد، الفاء فيما يظهر أنها فاء التفريع، فتفريع فسياق الكلمة أنه يحرم الصيد، ويفرع على ذلك أنه لو صاد وذبح صح تذكيته، ولذلك فإن التعبير بالفاء فيه إشكال من حيث السياق، وأصل هذه الجملة أخذها المصنف من صاحب الإنصاف، وعبارته لكن لو فعل وذبح صح تذكيته، وعبارة الإنصاف أجود وتحل الإشكال، فليس تفريعا وإنما بيان لمخالفته للأمر وفعله للمحرم، ولذلك فإن تصرف المصنف في عبارة صاحب الإنصاف أوقعت في الإشكال الذي أوردت لك. مراده في قوله إن صاد وذبح صح تذكيته أن المرأة إذا صاد صيدا في في في في مكة في المدينة وبسبب صيده مات الصيد، أو صاده حيا ثم نحره بعد ذلك، فكلا الحالتين تصح تذكيته، فإذا صح تذكيته فمن باب أولى يصح صيده الذي مات بسبب إطلاق السهم ونحوه. ويحرم قطع شجرها وحشيشها، ويجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه من شجرها للرحل والقتب والقتب وعوارضه وآلة الحرث ونحو ذلك، والعارضة لسقف المحمل والمساند من القائمتين اللتين تنصب البكرة عليهما، والعارضة بين القائمتين ونحو ذلك. نعم، هذا قال يجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه، هناك يكاد يكون هناك إجماع فعلي على ذلك، قاله من شجرها للرحل والقتب، لماذا ذكر مصنف الرحل والقتب وعوارضه وآلة الحرث؟ لأنه روي فيه حديث وإن كان في إسناده مقال سمى هذه كلها، فأورد المصنف ما ورد به الحديث بنصه، وهكذا ذكر الأصحاب ما ذكره ما ورد في الحديث. قوله في تفسير بعض الكلمات العارضة لسقف المحمل، يعني التي تجعل فوق المحمل فيسقف فيها المحمل الذي يجعل على الدابة فتركب فيه المرأة ونحوها. قال والمساند وهو جمع مسند وهو العود الذي يجعل في البكرة. قال والمساند جمع مسند وهو الذي ذكرت لك العود الذي يكون في البكرة كي يمسكها من جميل من القائمتين التي تنصب البكرة عليهما، يعني أن البكرة فيها عودان تثبت على قائمتين، فهذا العود يجوز أخذه كذلك، وقد ورد فيه الخبر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم إن صح. ثم قال والعارضة بين القائمتين يجوز كذلك أخذها من شجر المدينة. قال ونحو ذلك مما تكون له الحاجة. ومن حشيشها للعلف. نعم، ويجوز أخذ حشيشها احتشاشا ورعيا معا بخلاف مكة، فيجوز رعيها من غير احتشاش، وهذا فرق بين حشيش مكة والمدينة. ومن أدخل إليها صيدا فله إمساكه وذبحه ولا جزاء في صيدها وحشيشها. نعم، مسألتان، أولى من أدخل إليها صيدا فله إمساكه وذبحه، وهذا من باب التسهيل في المدينة بخلاف مكة، فمن أدخل إليها صيدا فليس له ذبحه، وهذا لأجل حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، فإنه صيد وكان في يد أبي عمير الأنصاري رضي الله عنه وكان صغيرا، فأباح له النبي صلى الله عليه وسلم اصطياده وقتله، فقد كان ولم يأمر بجزائه، أدل على أن من أدخل صيد للمدينة فله ذبحه. والمسألة الثانية قوله ولا جزاء في صيدها وحشيشها، هذا معتمد المذهب أنه لا جزاء. واختار الشيخ تقي الدين أنه الجزاء يكون من باب التعزير لولي الأمر لا مطلقا، وهو أخذ السلب. قال رحمه الله وحد حرمها ما بين ثور إلى عير. نعم، ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من حديث عري، وهو ما بين لابتيها وقدره بريد في بريد النصة. قول المصنف وهو ما بين لابتيها هو ليس تفسير لثور إلى عير، وإنما قوله وهو أي وحرمها ما بين لابتيها. وقد صرح بذلك المصنف في حاشيته على التنقيح، فبين أن الجبلين عير وثور هما حد من جهة الشمال والجنوب، وأن اللابتين هما حد من الشرق والغرب. إذن فتعبير المصنف في قوله وهو يعود وحد حرمها ما بين ثور وعير، وهو أي الحد كذلك من جهة الشرق والغرب ما بين اللابتين. نذكر هذه المواضع، الثور وعير سيتكلم عنهم المصنف بعد قليل، وأما لابة المدينة فهي الحرار، الحرة الشرقية والحرة الغربية، وهي موجودة إلى الآن وأصبح فيها كثير من الأحياء داخلة فيها، من الحرة الشرقية على سبيل المثال الأحياء الجديدة المهموز وما وراءها المخططات الجديدة على طريق مطار كلها تسمى حرارا إلى منتهى. وهما نعم. ثم قال وقدره بريد في بريد، تقدم معنا مقدار البريد، وأن البريد يكون 12 ميلا هاشميا، فيكون تقريبا البريد 33 كيلا تقريبا، وقد يزيد إلى 35، الأمر في ذلك سهل. وحينئذ يمكنك أن تقول إن حرم المدينة قطره 35 كيلا على أكثر تقدير. لماذا قلت على أكثر تقدير؟ لأن المعاصرين يرون أن البريد نصف ذلك، وذكرت هذا في كتابي قصر الصلاة. وبذلك يتبين أن الحدود الحالية للمدينة، وهي حدود جديدة ليست قديمة، كلها أو كثير منها من بعض الجهات زائدة عن الحد المعترف، وهذا مسلم به عند كثير من الناس، والأمر فيها سهل لأن لا يترتب عليها حكم كمكة، وإنما فقط حرمة الصيد. وكثير من الناس قد يزيدون فيها لمصالح دنيوية لكي يكون العقار الذي يكون في الحرم أغلى من العقار الذي في الحل، ليس كذلك بخير. وقوله نصا، الذي يظهر لي أن نص أحمد ليس تقديرها في بريد في بريد، لأني لم أقف عليه، وقد يكون نقله أحمد لكن لم أقف عليه، وإنما الذي وقفت عليه كلام عبد الله أنه سأل أباه عن قول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فقال قال وكيع عير وثور جبلان، فأحمد فسر الحرمة بالجبلين، وهذا هو التصريح، لأن بعض من أصحاب أحمد كما نقل الموفق وغيرهم أنكروا أن يكون لمكة لمدينة حرم، وأن عير وثور ليس الجبال في المدينة وإنما في مكة، فيفصل المصنف جبال هذين الجبلين فقط. وهما جبلان بالمدينة، فثور جبل صغير يضرب إلى الحمرة بتدوير خلف أحد من جهة الشمال، وعير مشهور بها. نعم، قال وهما أي ثور وعير جبلان بالمدينة، أما ثور فهو جبل صغير يضرب إلى الحمرة بتدوير، بتدوير يعني ليس فيه استطالة وفيه بعض الحمرة، قال خلف أحد من جهة الشمال، جبل أحد خلفه من جهة الشمال أي من جهة المقابلة للحرم المسجد النبوي، جبل صغير، هذا الجبل بجانبه يوجد أحياء سكنية الآن، هذا الجبل هو ثور الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم، فأحد كله في الحرم، ولا يجوز الصيد على أحد ولا قطع شجره الذي ينبت فيه من غير إنبات البشر. وأما عير فقال هو مشهور بها لأنه كبير جدا، عير يعني جبل كبير في الجهة الجنوبية تقريبا الغربية، وإذا مسكت طريق الهجرة وأنت تجاوزت المدينة خارجا من مكة قبل أن تصل الخط الذي عليه الميقات ستجد على يسارك جبل كبير جدا من أكبر الجبال في مكة اسمه عير، هذا هو الجبل الذي يحد به الحرم. وتقريبا لو أردت أن تحسب ما بين عير إلى ثور بالمشي وليس بإحداثيات بالنقاط ستجده أنه يقابل 33 كيلو إلى 35 كيلو، وهذا يدل على أن حدها بريد في بريد. ثم قال نعم مشهور بها، الآن لا أحد يعني يعارض أن عير هو ذلك، وإنما ثور خفي على بعض الناس في أزمنة معينة. نعم. ولا يحرم على المحل صيد وج وشجره وهو واد بالطائف. نعم، ورد خبر لكنها غير ثابت، أخذ به بعض الفقهاء من غير أصحاب أحمد، أن وادي وج حرم، وألف فيه ابن فهد الهاشمي كتاب في فضائل وادي وج وأحكامه، وابن فهد الهاشمي المكي شافعي المذهب، وبعض أصحاب الشافعي لهم رأي في وادي وج. وادي وج وادي مشهور كبير جدا في الطائف، ويشق الطائف شقا، يقسم الطائف قسمين، يبدأ من أوله إلى منتهى، من فوق من المثنى حتى إلى طريق الرياض بعد ما تتعدى في صدية والأحياء التي بعدها، وهو الآن أصبح يعني كله حدائق. هذا الوادي سمها وادي وج، لا يثبت فيه حديث، وكل ما ورد فيه مكذوب، لا نقول ضعيف، مكذوب، فحينئذ لا يحرم صيده، فيجوز قتل صيده ويجوز عض شوكه وشجره. وذلك قال ولا يحرم على المحل، أما المحرم فلأجل الإحرام، صيد وادي وج، يعني وادي وج، وادي وج، لأن هناك حي صار سمح حي وج، ليس حي وج، وإنما وادي وج هو الذي يعتبر. قال وهو واد بالطائف معروف إلى الآن، معروف جدا، يعني أكبر، قد يكون من أكبر شوارع الطائف شارع وادي وج، وهو معروف، كل من دخل الطائف عرفه. نكون بحمد الله عز وجل أنهينا هذا الباب بحمد الله عز وجل، وبانتهائه نكون أنهينا الجزء الأول من كتاب الإقناع، وإنهاء جزء ينشط على البدء بالجزء الذي بعده. هنا الإخوة في المسجد يقولون يوجد في الشاشة عند الباب رابط، من أراد المجلد الثاني مطبوعا ومجلدا تجديد كعب، فيقول هناك يسجل عن طريق الرابط ويعطونه نسخة من المجلد الثاني. الأخوان يريدون أن لا يعطوا نسخة كاملة وإنما مجلد مجلد، لقصد أن الشخص يستمر في الحضور، فالشيء إذا جزء، العلم إذا أخذته جملة ذهب منك جملة، وإذا أعطيته بعضك أعطاك بعض. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا الهدى والتقى، وأن يوفقنا لصالح الأقوال والأعمال، وأن يصلح قلوبنا ونياتنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويستر علينا عيوبنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.